الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنكمل بعون الله وتوفيقه في هذا المجلس الموضوع الذي بدأناه في المجلس السابق، أعني موضوع رؤية المولى سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع أيها الإخوة انطلقنا في شرحه وتبيانه من قول الشيخ الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في جوهرته، ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار للمؤمنين، إذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا ثبتت، أي الرؤية. شرحنا البيت الأول وذكرنا المذاهب المختلفة والمتقابلة في هذه المسألة، وبينا أن مذهب أهل السنة والجماعة على أنه سبحانه وتعالى يرى في الآخرة. هذه الرؤية ليست مما يحيله العقل، بل هي من أقسام الجائز العقلي. فضلا عن ذلك، قد ورد بها السمع، أي قد ورد بها الشرع المطهر المصطفوي. ووعدنا أن نذكر بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الباب، علاوة على ما أشرنا إليه وألمعنا بذكره من الآيات القرآنية المطهرة التي اتخذها أهل السنة والجماعة القائلون بالرؤية حجة ومستندا لهم في هذه المسألة، من مثل قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله سبحانه وتعالى: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذه دليل أيها الإخوة للنفاة، كما أنها دليل للمثبتين، لأن الله سبحانه وتعالى علق رؤيته، أي جواز أو إمكان رؤيته، على ماذا؟ علقه على ممكن وليس على مستحيل، لأن استقرار الجبل لتجلي الله سبحانه وتعالى من باب الممكن وليس من باب المستحيل. العقل لا يحيل أن الجبل يستقر، لا يحيل ذلك. الذي وقع أنه لم يستقر هذا شيء آخر، الواقع غير الممكن، هذا أيضا مما احتج به أهل السنة والجماعة. والآية التي تلوناها ضمن آيات سورة المطففين، وهي من قبيل المفهوم، يحتج بها على مذهب من يحتج بالمفهوم، وهم الجماهير. قال سبحانه وتعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. مفهوم أن المؤمنين إذن يرونه وليسوا محجوبين، إلى غير ذلك. نعم. وأجبنا أيضا عن شبهاتهم العقلية التي ذكروها، ووعدنا الكلام في ذلك بحمد الله تبارك وتعالى. اليوم كما وعدنا أيها الإخوة والأخوات نذكر بعض الأحاديث الثابتة في هذه المسألة. طبعا قد يسأل بعض الناس: وهل لرسول الله أحاديث في هذه المسألة؟ نعم، له أحاديث بلغت مبلغ التواتر، كما نص على ذلك كثير من علمائنا. أحاديث الرؤية بلغت مبلغ التواتر المعنوي طبعا، وليس التواتر اللفظي، أحاديث أيها الإخوة مختلفة وكثيرة، مروية عن 21 من أصحاب رسول الله، من علمائهم وكبرائهم وجلتهم وأعيانهم، وفي مقدمهم أو مقدمتهم الصديق رضوان الله تعالى عليه، والإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، وأبو هريرة، وأنس، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين، وجرير بن عبد الله البجلي، وجابر ابن عبد الله الأنصاريين رضوان الله عليهم أجمعين، وأبو سعيد الخدري، وصهيب الرومي، وأبو ريدة ابن الحصيب، وأبو رزين العقيلي، وغير هؤلاء. 21 من الصحابة هم الذين رووا أحاديث الرؤية عن رسول الله صلوات الله وتسليماته وتشريفاته عليه، فهي أحاديث متواترة بلا شك، أحاديث متواترة بلا شك. ولذلك لما سأل ابن الطاهر، عبد الله ابن الطاهر والي خراسان، الإمام أبا يعقوب إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق ابن راهوية رضوان الله تعالى عليه، سأله قال: هذه الأحاديث التي يروونها في الرؤيا ما هن؟ يعني ما هي؟ قال: ما هن؟ ما هذه الأحاديث؟ ما هن؟ قال: رواها من روى أحاديث الصلاة والغسل والطهارة، فإن يكونوا عدولا وإلا فقد بطل الشرع والأحكام. قال: شفاك الله كما شفيتني. قال: ماذا تقول في هذه الحديث؟ يقول ابن الطاهر عليكم السلام ورحمة الله للإمام إسحاق ابن راهوية الذي كان نظيرا وعصريا للإمام أحمد رضوان الله عنهم أجمعين، الإمام المبجل صاحب المسند، أيضا صاحب له مسند اسمه مسند إسحاق ابن راهوية، وفقيه جليل جدا، محدث وفقيه أيضا، بلغ رتبة الاجتهاد. سأله ابن الطاهر والي خراسان: ماذا تقول في هذه الأحاديث المروية في الرؤيا، يعني أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة، ما هن؟ يعني ما هي؟ ما شأنها؟ قال: هذه الأحاديث رواها الذين، من يعني؟ الذين رووا أحاديث الأحكام، هذا معنى كلامه، رواها من روى أحاديث الصلاة والغسل والطهارة، أي أحاديث الفروع، أحاديث الفروع، أحاديث الشرائع كما يقال، العمليات. فإن يكونوا عدولا، فإن يكونوا عدولا، وإلا، يعني من روى هذه روى هذه، فإن لم يكونوا عدولا في نظر إيه؟ من أبى القول بالرؤية واعتقادها، إذن فقد بطل الشرع كله والأحكام، لأنهم هم بأعيانهم الذين رأوا أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام، بطل الشرع إيه؟ من أصله، من أساسه. فقال هذا الوالي رحمه الله: شفاك الله كما شفيتني. جواب شاف: لماذا تصدقهم في أحاديث الأحكام وتكذبهم في أحاديث كهذا، وهم أنفسهم الذين رأوا أحاديث الأحكام؟ إذا أقررت بعدالتهم في هذه فلتقر بها في هذه أيضا. هذا مسلك لا يعاب، وليس لأحد عليه متعقب إلا لصاحب هوى، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نعم، من هذه الأحاديث أيها الإخوة ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، إذن هذا الحديث مخرج في الصحيحين، من حديث جرير ابن عبد الله البجلي راوي حديث المسح على الخفين رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فنظر إلى البدر في ليلة البدر، كانت الليلة ليلة إيه؟ اكتمال، ليلة اكتمال، فنظر إلى البدر في ليلة أو ليلة البدر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، يعني يوم القيامة، إنكم سترون ربكم، لا تضامون، أو لا تضامون بتخفيف الميم وبتشديدها أيضا، وجهان لضبطها أو في ضبطها، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته كما ترون إيه؟ هذا البدر، كما ترون هذا البدر. فإن استطاع أحدكم ألا يغلب عن صلاة، أي على، فإن استطاع أحدكم ألا يغلب عن صلاة قبل إيه؟ قبل الشروق وقبل الغروب فليفعل، ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل شيء، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يعني ماذا عليه الصلاة والسلام؟ يعني الإشارة إلى المحافظة على صلاتي البردين، على صلاتي البردين. قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على البردين دخل الجنة، في البخاري. ما هما البردان؟ صلاة الصبح وصلاة العصر، طبعا في وقت برود العصر خلاف الظهر، والصبح طبعا في وقت برود. من حافظ على البردين دخل الجنة، الصبح والعصر، نعم، وهما من أهم الصلوات. وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا بالله قانتين، الأرجح والأقوى أنها صلاة العصر، لقوله عليه السلام: شغلونا عن صلاتنا الصلاة الوسطى، أو قال صلاة العصر الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا في الخندق، فصرح النبي بأنها هي إيه؟ الصلاة الوسطى، صلاة العصر. طيب، الإشارة أيضا بذلك إلى أن المحافظة على صلاتي الصبح والعصر سبب لماذا؟ لنيل هذه الكرامة وهذا الشرف المنيف العظيم الشريف. ما هو؟ رؤية الباري تبارك وتعالى. من أراد أن يرى الباري سبحانه وتعالى يجب أن يحافظ على صلاتي الصبح والعصر. هذا معنى كلامه عليه السلام: فإن استطاع أحدكم ألا يغلب عن الحديث. ولذلك أيضا هناك سبب آخر، وهو المحافظة على صلاة الجمعة، ورد به النصوص: من حافظ على صلاة الجمعة في إسراء، أي من بكر إليها، من كان يبكر ويسرع، من كان يبكر ويسرع إلى صلاة الجمعة كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى حين يرى الله تبارك وتعالى. طبعا حين يرى لا نكون جميعا بمثابة واحدة، بقرب واحد في منزلة واحد، طبعا هناك الأقرب فالأقرب والأبعد فالأبعد. يكون الإنسان أقرب كلما إيش؟ كلما كان إيه؟ مسارعا إلى صلاة الجمعة، يأتي في الساعات الأولى. روى الإمام أبو الحسن الدارقطني في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أنه قال: سارعوا وبادروا إلى صلاة الجمعة، فإن الله تبارك وتعالى يبرز لعباده في الجنة يوم الجمعة على كثيب من كافور، فيكونون في القرب منه على منازل، فيكونون إيه؟ في القرب منه على منازل بحسب إسراعهم إلى الجمعة. ولذلك غدا مرة عبد الله بن مسعود وكان يحرص على ألا يسبق إلى الجمعة، كان في عموم الأحوال ومعظمها يكون الأول دائما يوم الجمعة، أول واحد يدخل المسجد، حتى ربما قبل الفراش، قبل أي قيم المسجد لا يغلب، يأتي أول واحد. هذا الالتزام، التزام حقيقي، مش دين بالأماني نفعل ما نشاء وما نشتهي ثم إيه نؤمل إيش الدرجات العالية ورؤية المولى كما نحب. كيف هذا؟ ما بصح هذا. لو كان بالأماني لأخذه أصحاب محمد، لو كان الدين بالأماني لأخذه حتى محمد نفسه عليه الصلاة والسلام، مش بالأماني، بالعمل، بالتعب، حتى تفطرت قدماه ونزلت الدم عليه الصلاة والسلام، مش بالأماني. هذه أماني النوكة الحمقى، وهي تسويلات الشياطين. شيطان يأتيك يقول: أنت ممتاز، أنت قلبك أبيض، أنت بغير عبادة بغير اجتهاد أحسن من غيرك. كل هذا من الشيطان. الرسول كان أولى بهذا الشيء، صحيح؟ يجلس وخلاص، هو الرسول أو ابن مسعود هذا أو بكر أو عمر أو كبار الصحابة وأجلتهم، كانوا شديدي الدأب والدوام على العبادة، أتعبوا أنفسهم وأضنوها كما يضني أحدنا راحلته في عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا الشيطان لم يبلغ منهم ما بلغ منا، ضحكا علينا وسخرية بنا والعياذ بالله. فنسأل الله يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شر أنفسنا أو شرور أنفسنا. المهم، فغدا مرة الجمعة فوجد رجلين قد سبقا، فقال: رجلان وأنا الثالث، وما الثالث ببعيد. قال يعني خسارة، بس يعني برضو مش بعيد، إن الثالث يعني يسبقني إلى الله اثنان يوم القيامة، أدنى إلى الله مني ما في مشكلة، أنا الثالث. رجلان وأنا الثالث، وما الثالث ببعيد. وفي رواية: إن الله يبارك في الثالث، فيه حتى بركة الثالث، الأول والثاني أحسن. عن علقمة النخعي رضوان الله تعالى عنه قال: غدوت، شوف غدوت يعني بالصباح الساعة 8-9 مع مع عبد الله، يعني ابن مسعود، مع عبد الله إلى الجمعة. قال: فوجدنا ثلاثة قد سبقوا، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. إن الله تبارك وتعالى يبرز لعباده، أي لأوليائه، يوم القيامة في يوم جمعة، فيكونون في القرب منه بحسب مبادرتهم إلى الجمعة الأول والثاني والثالث، هكذا بالواو من غير الفاء، ولعلها بالفاء أفضل، الأول فالثاني فالثالث، لكنه قال هكذا، هكذا مروي، الأول والثاني والثالث. ثم أعاد فقال، ختم أي قوله: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فالمحافظة على صلاتي الصبح والعصر والمسارعة إلى صلاة الجمعة هي من ضمن الأسباب الموجبة لنيل هذه الجائزة وهذا الكرم المنيف العالي الشريف، رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. نسأل الله يعطينا ذلك وبعضه بفضله ومنه، لا حول ولا قوة إلا به. طيب، ما ما معنى لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته؟ إذا أخذناها بالتخفيف لا تضامون تكون من الضيم، والضيم هو الظلم، والمعنى لا تظلمون في رؤيته، فيراه بعضكم ولا يراه البعض الآخر، بل كلكم إن شاء الله معاشر المؤمنين، النبي يقول هذا، سيرى ربه أو سترون ربكم سبحانه وتعالى، لا تضامون من غير ظلم، حيث يراه البعض ويحجب عنه البعض، لا يحجب عنه إلا كافر شقي والعياذ بالله. وإذا ضبطناها لا تضامون تكون من الانضمام، تكون من الانضمام والانحياز، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض من ضيق، يكون في ضيق شديد وتزاحم، يكون ازدحام شديد جدا، وكظة كما يقال، تكون هناك كظة نعم وضيق، بحيث ينضم البعض إلى البعض لدى رؤية. قال لا، ما في، الكل يرى بسهولة وبيسر بإذن الله تعالى، لكن كما أوضحت النصوص الأخرى على منازل في القرب والبعد منه، في القرب والبعد منه لا إله إلا هو، بحسب الأسباب الموجبة لذلك، بحسب الأسباب الموجبة، وهذا من العدل، وهذا من العدل. فهذا معنى لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. في حديث صهيب الرومي، وأشرنا إليه إشارة سريعة أيضا في الدرس السابق، وفي صحيح مسلم وغيره، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم الله تبارك وتعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا رب، أو يا ربنا، ماذا نريد؟ أكثر مما أعطيتنا، يعني أكثر مما أعطيتنا، وقد بيضت وجوهنا، ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. الله يكشف الحجاب، حجاب النور، حجابه النور، هذا الحجاب يحجب الله أو يحجب العباد عن رؤية الله؟ يحجب العباد، الله لا يحجبه شيء، لو كان له حاجبا لكان له ساترة، ولو كان له ساترة لكان له قاصرة والعياذ بالله، حاشا لله، وقاهرة. لا، هذا الحجاب، انتبهوا، كما نبه العلماء النووي وغيره، هذا الحجاب لا يحجب الله، الله لا يحجبه شيء، وهو كيف يحجبه شيء وقد ظهر به كل شيء؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ مستحيل، وإنما يحجبنا نحن عن رؤية الله، لأننا لا نطيق ذلك. قال: حجابه النور، في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم: حجابه النور، لو كشف أو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل. نعم، قال فيكشف الحجاب، يعني فينظرون إليه تبارك وتعالى فيرون أنهم لم يعطوا شيئا أفضل وأحب إليه من النظر إليه سبحانه وتعالى، أعظم من الجنة وكل نعيم الجنة النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والإمام الترمذي وغيرهم، أن ناسا سألوه عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنرى ربنا يوم القيامة؟ أنرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم القمر ليلة البدر أتضارون أو أتضارون في رؤيته؟ نفس الوجهين، في تضامون وتضامون، نفس المعنى، من الضير ومن تضارون من الضير، تضارون أي يضر بعضكم بعضا، أيضا لمعنى شبيه معنى الازدحام والمضارة، نفس الوجهين، في تضامون أيضا وتضارون. نعم، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال: هل تضارون أو تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، وفي رواية سحابة بالإفراد والتأنيث؟ قالوا لا. قال: فوالذي نفسي بيده إنكم سترون ربكم، لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤية أحدهما، يعني في رؤية القمر ليلة البدر أو الشمس ليس دونها سحاب أو سحابة، فيلقى العبد ربه، حديث وهو طويل، هذا أوله، هذا صدره، فيلقى العبد ربه فيقول له: أي فل، ألم أزوجك وأسودك، ألم أزوجك وأسودك وأنعم عليك وأجعل لك من الخير والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: كلا أو لا. قال فإني اليوم أنساك كما نسيتني الحديث، وهو حديث طويل، لكن أوله هو الشاهد معنا، أوله هو الشاهد معنا. النبي أقسم على أننا إيه؟ سنراه، لا نضار أو لا نضار، لا يضر بعضنا بعضا إيه؟ في رؤيته سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال صلى الله عليه وسلم ولا يلقين العبد ربه، ولا يلقين إيه؟ العبد ربه ليس بينه وبينه حجاب، وليس بينه وبينه ترجمان يترجم عنه. إذن واضح هذا نص في الرؤيا أيضا، هذا نص في الرؤيا. وفي حديث ابن عمر عند الترمذي نعم مرفوعا قال عليه الصلاة وأفضل السلام وأفضلهم أفضل المؤمنين أصحاب الجنة وأفضلهم من ينظر إلى ربه كل يوم مرتين في الغدو والعشي. إذن هذا نص أيضا. نصوص كثيرة، نكتفي بهذه النصوص الصحيحة الثابتة نعم في رؤية الله تبارك وتعالى. هذه الرؤية أين تقع أيها الإخوة؟ ظواهر هذه الأحاديث أنها تقع في موضعين، أنها تقع في موضعين. الموضع الأول في العرصات، وهذا ثابت أثبته أهل السنة والجماعة، أثبتوا رؤية الله تبارك وتعالى، أي رؤية المؤمنين لله، رؤية الحق سبحانه وتعالى في عرصات القيامة. ما معنى عرصات القيامة؟ في الساحات، في الساحات، في ساحات إيه؟ القيامة. نعم هكذا. كيف يعني إيه؟ يلقى إيه؟ العبد ربه ويسأله يا فلان إلى آخره، هذا إيه؟ ثابت أيها الإخوة في العرصات. نعم. وأما في الجنة بقية الأحاديث واضحة. وأيضا هناك الحديث المخرج إيه؟ في الصحيح وفي غير الصحيح. نعم حديث في الصحيح وهو حديث طويل جدا، نجتزئ منه إيه؟ بمعنى إيه؟ قطعة منه، وهو أن الله تبارك وتعالى يأمر الخلق يوم القيامة أن يتبع كل منهم ما كان يعبد في الدنيا. طبعا أهل الصليب يتبعون الصليب، من عبدوا إيه؟ حجرا أو شجرا أو بشرا أو حيوان، يتبعون ما كانوا إيه؟ يعبدون من دون الله. ثم يتجلى الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين فيرونه كما يعلمون على حسب اعتقادهم فيه. نعم فيرونه كما إيه؟ يعلمونه الحديث. وهذا الحديث الصحيح وله طرق وألفاظ وروايات مختلفة، وواضح أن الرؤية تكون في العرصات أيضا، الرؤية تكون في العرصات. إذن تقع هذه الرؤية الجليلة نسأل الله أن ينيلنا إياها في موضوعين، في العرصات ثم تقع بعد ذلك إيه؟ في الجنان. وكما قلنا في الدرس السابق من المؤمنين من يكرمه الله تبارك وتعالى برؤيته كل يوم مرتين، وهذا أفضلهم. ومنهم وهذا أدناهم منزلة وأبخسهم حظا وقسمة من يراه في الأبد مرة واحدة، يرى الله في كل الأبد مرة واحدة فقط ولا يراه مرة ثانية. هذا طبعا سيكون إيه؟ أضعف المؤمنين، وهو آخر المؤمنين إيش؟ خروجا من النار ودخولا الجنة، أضعف واحد هذا وأنزل واحد إيه منزلة، يرى الله مرة واحدة فقط. وأما أفاضل أو أفضل المؤمنين فيرونه كل يوم مرتين، لا إله إلا هو. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك لا بأعمالنا يا رب العالمين. طيب إذن هذا ما يتعلق ببعض النصوص الواردة في رؤية الحق سبحانه وتعالى. طبعا ألف بعض العلماء والأئمة كتبا بحيالها، كتبا متخصصة في هذا الموضوع، أوسعها كتابان، كتاب أبي نعيم الحافظ الأصبهاني رحمة الله تعالى عليه، صاحب الحلية وصاحب تاريخ أصفهان، الحافظ المشهور جدا، بحر من بحور العلم، له كتاب في الرؤية، كتاب جامع. وأيضا يتلو كتاب الإمام الحافظ العلامة أبو بكر الآجري رحمة الله عليه، من أهل القرن الرابع أيضا الهجري، له كتاب بسيط لطيف مطبوع، نعم مطبوع ومحقق موجود هذا الكتاب وصلنا، اسمه كتاب التصديق بالنظر إلى الله تبارك وتعالى في الآخرة. كتاب التصديق بالنظر إلى الله، يعني نصدق الباء متعلقة أي بالتصديق، التصديق بالنظر إلى الله تبارك وتعالى في الآخرة، للإمام أبي بكر الآجري، متوفى سنة 360. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة وما علمنا كتابا جمع في هذا الباب أكثر مما جمع كتاب أبي بكر الآجري وكتاب أبي نعيم الحافظ الأصبهاني رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. طيب نأتي الآن إلى مسألة أخرى من مسائل الرؤية، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وهي على ضربين، رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا مناما، ورؤيته في الدنيا يقظة. وهذا ختام الدرس، نتكلم في هذه المسألة ثم في المسألة الثانية. هل يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا مناما للمؤمنين للأولياء للصلاح أو للصالحين من عباده؟ نعم، رأي أهل السنة والجماعة وجماهير العلماء أن الله تبارك وتعالى يرى مناما، يرى مناما. واحتجوا لذلك بحديث معاذ الذي تفرد به الترمذي، إلا أنه قال فيه حديث حسن صحيح عن معاذ بن جبل، أنه قال: تأخر عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرص الشمس، أو قال عين الشمس، حتى كدنا نتراءى قرص، أو قال عين الشمس. ثم خرج عليه الصلاة وأفضل السلام مسرعا، نعم، فصلى، ولما سلم قال: على مصافكم لا تبرحوا لا تتحركوا، يعني كل واحد يبقى إيه مكانه، على مصاف يعني في صفوفكم، ابقوا إيه في مجالسكم في صفوفكم كما أنتم، على مصافكم أي لا تبرحوا حتى إذا انفتل، أي كمل إيش الذكر والتسبيحات والاستغفار، حتى إذا انفتل قال: أما إني سأحدثكم، أو قال سأخبركم بما حبسني عنكم الغداء. يعني لم يخرج إليهم في أول وقت صلاة الصبح، أخرها حتى كادت تسفر الشمس جدا أو أسفرت جدا. إني قمت الليلة ما شاء الله لي عز وجل أن أقوم حتى نعست في صلاتي فاستثقلت نوما، نمت أخذني النوم فاستثقلت نوما، فرأيت ربي سبحانه وتعالى في أحسن صورة، فسألني: يا محمد، قلت: ربي لبيك. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى، فيما يختصم الملأ الأعلى. من هو الملأ الأعلى؟ الملائكة، نعم. قلت: لا أعلم الحديث، وهو الحديث المعروف بحديث إيش؟ الدرجات والكفارات، الحديث المعروف بحديث الدرجات والكفارات، وهو حديث طويل، وقد ألف أيضا بعض العلماء والأفاضل كتبا في شرح هذا الحديث، وضعنا فيه بعضهم، وضعنا فيه بعضهم، إلا أن جماعة من الأئمة زهاء 12 إماما صححوا هذا الحديث، على رأسهم الذي تفرد به الإمام أبو عيسى الترمذي وقال حسن صحيح، حديث الدرجات والكفارات. المهم أنه رأى ربه في المنام، رأى ربه في المنام، نعم. ويروى عن الإمام أحمد القصة أو الحكاية المشهورة جدا أنه رأى ربه في المنام، الإمام أحمد بن حنبل قدس الله سره، 99 مرة، فقال: فقلت: لئن رأيته المئة لأسألنه. قال: فرأيته فسألته: ما يا ربي، ما أفضل وما أحسن ما تقرب به أو ما يتقرب به إليك عبادك الصالحون؟ قال: تلاوة كلامي يا أحمد، تلاوة كلامي يا أحمد. قلت: يا رب، بفقه أو بغير فقه؟ قال: بفقه أو بغير فقه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب بفقه بتدبر أو ألقى السمع وهو شهيد، المستمع الذي يستمع من غير عميق تدبر، من غير عميق تدبر أو زيادة تفكر، هذا فاضل أيضا، هذا فاضل أيضا، لأن نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. الأفضل حتى تستمع القرآن من غير أن تتدبر، أحسن تستمع اللغو والبطالة والكلام الفارغ، كلام السوء والعياذ بالله والخنا كما يقال، نعم. فهذه حكاية مشهورة جدا جدا، لكن كما قال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في فتحه قدس الله سره الكريم، نعم، يمكن أن يراه الإنسان في حالة أو في صورة مما لا يستحيل على الله تبارك وتعالى، لا ندري، هذا الكلام لم يدخل عقلي حتى، كيف، ما هي الصورة أو الحالة التي لا تستحيل على الله؟ كل صورة نعرفها هي صورة مخلوقة، هذا كلام أنا غير مقتنع به، أنه قاله شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، ما هي الصورة التي لا تستحيل على الله؟ أين سنراها وكيف سنراها هذه؟ هذا غير موجود، مستحيل. قال: فإن رآه في صورة أو حالة لا تستحيل على الله كان هو هو، يعني مش مثال، وإن رآه بما يستحيل على الله كأن يراه في شكل رجل أو في صورة رجل، فإنما يراه لحكمة مما يقول فيه أهل التعبير، قولهم إنه قد رآه لكذا وكذا وكذا. قال ابن حجر: كما قال الواسطي إنما رآه سبحانه وتعالى في صورة رجل شيخ كبير، دل ذلك على وقار الرائي، دل ذلك على وقار الرائي. على كل حال، الذي نعتقده ونطمئن إليه أن الله مستحيل أن يرى بذاته في الدنيا مناما، بذاته مستحيل، مستحيل. أنت سترى نورا، سترى مثالا، ويقال لك هذا شيء آخر. طيب، هل يتشبه أو يتمثل الشيطان بالله في المنام؟ لا. نعم، والعلماء لم ينازعوا في هذه المسألة، لأن الشيطان إذا كان إذا كان لا يستطيع أن يتمثل بالأنبياء والمرسلين، إذا من باب أولى بلا شك، هذا من باب قياس الأولى، هذا قياس بدهي، أنه يستحيل أن يتمثل بالله وادعى أنه هو الله في المنام، مستحيل. ولذلك أكثر العلماء قالوا كالحافظ عياض اليحصبي رحمة الله عليه، صاحب الشفاء، نعم، والمدارك، ترتيب المدارك، قال لا نزاع بين العلماء في رؤيته في المنام للصلاح، نعم تقع بإذن الله، لكن لابد أن تؤول، أنت ترى مثالا، أنت ترى مثالا، لا تقول أنك ترى الحق بذاته، هذا مستحيل في الدنيا، هذا مستحيل في الدنيا. والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، هذه في المنام. وأما في اليقظة، هل يرى تبارك وتعالى للأولياء والصالحين؟ العلماء لهم قولان حكاهما الأشعري، والأرجح أنه لا يرى. وإذا ورد في كلام العارفين والصلاح والأولياء مصطلح المشاهدة أو مصطلح الرؤية يا إخواني، فينبغي أن يحمل هذا المصطلح على المعرفة، ولك رؤية الحق، رأى الحق بعيني رأسه أو بعيني قلبه، هذه الرؤية ماذا يراد بها؟ مستحيل، المعرفة يراد بها، المعرفة، وليس الرؤية التي نفهم، مستحيل، هذه ليست للأولياء والصلاح. حتى رؤية الرسول صلوات ربي وتسليماته عليه لربه سبحانه وتعالى في الدنيا اختلف فيها الأصحاب أنفسهم، الصحابة اختلفوا في هذه المسألة. إذا من باب أولى أن نقول في رؤية الصالحين والأولياء لله ما قد قلنا قبيل قليل، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا نختم بهذه المسألة، وهي شرح عجز البيت الثاني الذي يقول فيه الناظم رحمة الله تعالى عليه: هذا وللمختار دنيا ثبتت، هذا وللمختار دنيا ثبتت. من هو المختار؟ هو النبي المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، وهو الذي أخبر عن نفسه أنه خيار من خيار من خيار، فهو خيرة خلق الله، لأنه خيار من خيار من خيار، هو صفوة الصفوة الصفوة، أو هو صفوة الصفوة المصطفى من صفوة عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا وللمختار دنيا ثبتت. إذن الشيخ هنا، الشيخ اللقاني صاحب الجورة، مع أي الأحزاب؟ مع أي الفرقاء؟ مع المثبتين الذين أثبتوا رؤية النبي لربه ليلة المعراج. طبعا لم يختلف من قال برؤية الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام لربه في الدنيا يقظة لا مناما أنها كانت ليلة المعراج، لم يبلغ أن أحدا قال كان في حين آخر أو في ظرف آخر، وإنما في هذا الضرب بالذات ليلة المعراج رأى ربه. اختلف الصحابة، وبالتالي سيختلف العلماء في هذه المسألة. إذا كان الصحابة اختلفوا فيها، إذا من باب أولى أن تختلف فيها الأمة من ورائهم ومن بعدهم. السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها، ومعها أبو هريرة وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو ذر في رواية، لأن أبو ذر اختلف العلماء في فهم ما رواه هو في هذه المسألة، فعده بعضهم مع فريق النفاء، وعده بعضهم بحسب فهمهم لروايته مع فريق المثبتين المجيبين للرؤية. إذن هؤلاء وغيرهم كثير أيضا من الصحابة نفوا أن يكون الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام رأى ربه ليلة المعراج، وكانت عائشة تعظم هذا القول، هذا قول عظيم تراه مصيبة من المصائب، وتقول: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، أو أعظم على الله الفرية. الفرية هي اختلاق الكذب، الافتراء الافتراء، والفرية منه اسم هي اختلاق الكذب واختراقه. وأيضا صرحت بأنه كذب قالت فقد كذب، اللي بيقول هيك هذا كذب بمعنى أخطأ. طبعا لا تكذب صحابيا جليلا كعبد الله بن عباس يقول قد كذب، ما معنى كذب هنا؟ أخطأ، هذا نبهنا عليه غير مرة. كذب تأتي بإزاء معنيين في اللغة العربية الفصحى، كذب فلان تعني أحد معنيين، أخطأ وتعني ائتفك واختلق الباطل والزور، وهذا طبعا دم شديد، لكن بمعنى الأول كل واحد فينا ممكن يكذب، يخطئ، صحيح؟ يخطئ، إذا قال لك إيه أحدهم إيه سأضربك تقول له كذبت، يعني كيف كذبت يعني ما تبلغ إيش أن تضربني ما بتقدرش علي، فمش معناها لأنه هو لا يخبر، هو لا يخبر، هو يقول إيش سأضربك صحيح كأنه ينشئ شيئا هو مش خبر حقيقي يعني مش خبر حقيقي، هو في شكل خبر بلا شك، وأنت تقول له كذبت لا يعني ظنك في غير محلي ما تبلغ أن إيه أن تضربني، كما قال أبو طالب كذبتم وبيت الله إلى آخره. طيب اللهم صل على محمد. فهذا أي مذهب عائشة وابن مسعود كما قلنا وأبي بن كعب وأبي هريرة، وينسب إلى أبي ذر الغفاري، واختلف عليه في هذه المسألة، وغيرهم كثير، حتى أن عثمان بن سعيد الدارمي وليس الدارمي صاحب السنن، هذا الدارمي السجزي يختلف عن الدارمي صاحب السنن، نعم، وهو صاحب كتاب الرد على بشر المريسي، هذا عثمان بن سعيد الدارمي رحمة الله عليه، حتى أن هذا الشيخ نعم نقل فيه الإجماع، وأين إيه الإجماع في هذه المسألة؟ هذا من تهوك بعض العلماء، إجماع إيش؟ ابن عباس نصوص صريحة وصحيحة عنه في الصحيحين يقول بأن محمد رأى ربه، تقول لي إجماع؟ إجماع إيش؟ ابن عباس وكل تلاميذ ابن عباس يقولون بمقالته، تلاميذ علماء أجلة من الصحابة والتابعين يقولون بكذا، وكثير من علماء الأمة كيف تقول في إجماع؟ فالإمام هذا عثمان بن سعيد الدارمي نقل الإجماع في هذه المسألة أن محمد ما رأى ربه، وهذا كلام فارغ، ولذلك طبعا إيه الإمام أحمد كان يشدد جدا في مسألة الإجماع وكان يحذر الناس إيش من القصاصين وأصحاب الملاحم والسير ومن إيه المتكلمين في الإجماع يقول من إيه من قال أجمع الناس فقد كذب ما يدري لعل الناس اختلفوا، هذه مقالة أحمد قال شو إجماع تقولوا، ولذلك يعني حين تقرأ في كتب الفقه أو الأصول وأجمعوا على كذا بدك تحذر ألف مرة تحذر، إجماع إيش قليل جدا جدا، مسائل الإجماع معدودة، ابن حزم ضد الإجماع، ابن حزم إيه فند إيه أكثر إيه ما ادعوا فيه الإجماع وسخر منه سخرية بالغة جدا جدا، وسخر حتى من فكرة الإجماع نفسه ابن حزم في الإحكام في أصول إيه الأحكام، فهذا تهوك يقول لك إيه إجماع ما في إجماع يا أخي إجماع على كل حال، لكن إيه قال به كثيرون، أيضا قال إيش بإثبات الرؤيا كثيرون وكثيرون جدا، حتى قال النووي الذي رجحه أكثر العلماء، لا النووي غير النووي دقيق جدا، انتبه النووي دقيق جدا وأخطاؤه قليلة رحمة الله، يا ليت كل العلماء كالنووي دقيق جدا في ضبط الأسماء والتواريخ في سرد الأحكام لوجوه الأدلة، ما شاء الله شيء عجيب الرجل هذا كان رحمة الله عليه، دقيق جدا متورع في كل ما يقوله ويكتبه قال إيه الذي عليكم السلام الله الذي رجحه أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم قد رأى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج، أكثر العلماء رجح هذا القول إذن وين في إجماع؟ إجماع إيش هذا؟ وهذا قول أكثر العلماء فنستعرض بعض إيه أقوال هؤلاء. أما السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها وهي تتصدر إيش فريق النفاة الذين نفوا أن الرسول رأى ربه ليلة المعراج وغير ليلة المعراج، لم يره في الدنيا عند أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، فقد روى عنها البخاري ومسلم في الصحيحين أيضا عن تلميذها مسروق ابن الأجدع، والذي كان يكنى بها، كان يكنى بأبي عائشة لأنه كان من تلاميذها وكانت تحبه جدا وتقربه وقد أخذ الكثير من علمها وطبعا كان إيه يعني ولدا ابنا إيه من أبنائها أم المؤمنين، لذلك في هذا الحديث سوف نرى في رواية أنه كان جالسا إيه في حضرته وكان متكئا كان إيه متكئا، قال سألت إيه أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها يا أم المؤمنين هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعر بدني مما قلت يا بني، شو السؤال هذا؟ لقد قف شعر البدن إذا قام في منابته، يعني بقف فيك مثل النيص مثل القنفذ يتقنفذ شعر إيه بدنه يقول لك شعر بدني قف شعر إيه يعني وقف، إذا وقف إيش في منابته، وهذا يكون عند إيش عند الاستهالة إذا رأيت شيئا مهولا وعند الفزع وعند إيه ما يهاب وعندما يهاب إذا رأيت شيئا إيه يهاب ويفزع منه يقف شعره إيش البدن والرأس نعم لقد قف شعر بدني مما قلت يا بني أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب، أين أنت انتبه قلت له هذه مثل قاعدة يعني قاعدة أو ضابطة كلية خذها واستفد منها، ثلاثة أمور أي واحد يزعم أي واحدة منها فهو إيش خاطئ أو مخطئ مخطئ أحسن، خاطئ فيها معنى الإثم مخطئ فيها معنى إيش الذي لم يصب به كبد الحقيقة، أين أنت من ثلاث من حدثكهن، أي من حدثك بهن على التجوز هذا الفكرة، من حدثكهن فقد كذب. وفي رواية فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية، يعني أتى إيه بكذبة بلقاء كما يقال، بكذبة إيه عظيمة. الأولى ما هي يا أم المؤمنين؟ قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. وفي رواية فقد أعظم على الله الفرية. يقول الله تبارك وتعالى، هذا كلام عائشة تستشهد، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقول الله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذا احتجت بآيتين على إيه؟ على نفي رؤية الرسول لربه في الدنيا، وإلا عائشة مطبقة إيش؟ لأنها هذه المسألة كانت إجماعية بين الصحابة، مسألة ماذا؟ رؤية الله في الآخرة كما ذكرنا في الدرس السابق، ولم يحكى فيها خلاف عن إيه؟ عن أصحاب رسول الله. الخلاف وقع بعد ذلك إيه؟ لما وقعت البدعة في هذه الملة، وإلا الصحابة مجمعون طبقا واحدا، الصحابة مجمعون طبقا إيه؟ واحدا على رؤية الله في الآخرة. لكن هي ماذا تنكر هنا؟ رؤية النبي لله في الدنيا رؤية المعراج، قالت في الدنيا لا، وأتت إيش؟ بالآيتين. وهذا يعزز ما ذهبنا إليه من بعض وجوه الجواب، أن هاتين الآيتين أو بالذات الأولى يمكن إيه أن تحمل على ماذا؟ على حال الدنيا، وهذا ذكرناه جوابا في الدرس السابق، وهذا فهم أم المؤمنين ونهيكم بها رضي الله تعالى عنها إيه وأرضاها. طيب هذه الأولى. الثانية، ومن حدثكم أو حدثك إيه بأن أحدا يعلم ما في الغيب، يعلم إيه ما في الغيب، فقد كذب أو أعظم على الله الفرية. ثم ترد قوله تبارك وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ما في واحد يعلم الغيب، يعلم بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد 10 سنين، شوف مستحيل. الله بيقول إيه وما تدري نفس، صحيح هذه نكرة في سياق ماذا؟ النفي، من قواعد الأصول والعربية، تعم كل نفس. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا في آخر لقمان، من حدثك بهذا فقد كذب. ومن زعم إيه أن محمدا، هي لم تقل محمدا، قالت إيه ومن زعم أنه كتم. الضمير من يعني؟ من الذي كتم؟ النبي يعني، من زعم أن الرسول كتم، كتم شيئا من ماذا؟ من البلاغ، كتم شيئا من البلاغ، شيئا من الدين، شيئا من الوحي، فقد كذب. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها إيه الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله يقول هذا، وأنتم تقولون النبي إيش كتم؟ الله أوحى إليه ببعض الأشياء والنبي خاف وخشي من الناس كبعض فرق الشيعة وكتم هذه الوصية ولم يقولها إلى الجمهور، أعوذ بالله، هذا كذب طبعا. وكل فرق الباطنية والتعليمية كما كان يقول إيه علماؤنا المصطلح القديم، فرق التعليمية والباطنية، كانوا يزعمون أن النبي إيش كتم شطرا كبيرا جدا، والشطر الأهم من إيمان الوحي، وأعطى الناس إيش القشور، وأما اللباب فقد إيه فقد كتمه ولم يعطيه إيش إلا النزر اليسير إيه من أصحابه. هذا كلام فارغ، كلام الزنادقة طبعا، عشان إيه يحتجوا به واتخذوه إيه تكئة لزندقتهم وانحلال إيه ربقة الدين عندهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فقد كذب. قال مسروق بن الأجدع أبو عائشة الكوفي تلميذ عائشة رضي الله عنهما وأرضاهما، قال فقلت لها، لدينا الآن روايتان، يا أم المؤمنين فأين قوله تعالى، يعني أين أنت من قوله تعالى، فأين قوله تعالى، وبدو احتج عليها إيش أنه في آية يعني يفهم منها الرؤية أن النبي إيش رأى ربه تبارك وتعالى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذا رأى لماذا يدنو؟ قالت يا بني ذاك جبريل، كان يأتي النبي في صورة رجل ولم يأته في صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين. المقصود بالضمير هنا صور ثم دنا، من الذي دنا؟ هو من هو؟ ليس الله قالت له، لا، إذا أنت فهمت أنه الله الذي دنا غير صحيح، الذي دنا هو جبريل، والنبي رأى جبريل، كان يراه قبل ذلك متمثلا في شكل رجل. من هو الرجل هذا؟ دحية الكلبي، دحية الكلبي معروف صحابي جليل، نعم لكن رآه بعد ذلك مرتين في صورته التي هي صورته، كما في رواية عن أم المؤمنين أيضا في صورته التي هي صورته، أي التي خلقه الله عليها، قالت هذا جبريل. ولذلك رأي جماهير المفسرين في تأويل هذه الآية هو إيه؟ متوافق مع رأي أم المؤمنين. نعم، أن الآية تتحدث عن جبريل وليس عن رب العزة، وليس إيه؟ عن رب العزة. جماهير المفسرين، أكثر المفسرين من المعاصرين الذين إيه؟ خالفوا في هذه المسألة وشن عليهم جدا، وحدث له فتنة بسبب هذا القول. شيخ الأزهر الشيخ العلامة الرجل الصالح عبد الحليم محمود رحمه الله عليه اجتهد في المسألة وقال لا، هذه الآية تتحدث عن رب العزة، دنا فتذل، الله دنا فتذل، والنبي رأى. طبعا مش شيء خطير، طبعا مش شيء خطير كثير. لماذا؟ لأن رأي كما قلنا يعني ناخي على الإمام النووي أن أكثر العلماء رجحوا أن النبي رأى ربه ليلة المعراج. يعني إيش الخطير؟ يعني أنه أول آية بهذا الشيء، مش شيء خطير هذا، ما فرق إجماعا، بالعكس يعني هو باجتهادي هذا وافق أكثر العلماء. ممكن يكون أخطأ في تأويل آية، ما مش شيء خطير، وحدث له فتنة في هذا السبب، ما كان يعني ينبغي أن تحدث. رحمة الله عليه، رجل صالح ورجل إيه؟ عالم وفاضل، شيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود رحمة الله عليه، وغفر الله له ولنا أجمعين. طيب، في رواية يقول مسروق بن الأجدع: وكنت متكئا فجلست وقلت لها يا أم المؤمنين فإن الله تبارك وتعالى يقول: ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه أيضا في سورة النجم ويقول الله تبارك وتعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، بالأفق المبين في التكوير، والأولى في النجم. فقالت: يا بني، كنت أول من سأل، وفي رواية أول هذه الأمة سأل رسول الله عنها. قلت له: أنا أول واحد سأل رسول عن هذه الآيات، كنت أول إيه؟ هذه الأمة سأل، أي من سأل، سأل رسول صلى الله عليه وسلم عنها، عن هذه الآيات. فقال: يا عائشة، إنه جبريل، المقصود بالآية ولقد رآه بالأفق المبين، محمد رأى من؟ رأى جبريل. ولقد رآه، من الذي رأى؟ محمد رأى من؟ رأى جبريل، محمد رأى جبريل بالأفق المبين. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، من؟ محمد رأى جبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى. قال: رأيته مرتين، كنت لا أرى إيش؟ في صورته، إنما كان يراه متمثلا. ورأيته في صورته مرتين منهبطا من السماء سد عظيم خلقه ما بين السماء والأرض. هذا تعبير رسول الله، منهبطا يعني هابطا، قال منهبطا، معنى حتى إيش؟ بتأودة، قليلا قليلا، جرم عظيم، جرم وجسم عظيم جدا جدا، منهبطا سد عظيم إيه؟ عظيم خلقه ما بين السماء والأرض. مشهد مخيف طبعا، والنبي طبعا بشر في الأخير من طين وماء، ما يحتمل أن يرى جبريل كل مرة بهذه الطريقة، يتعب تعبا شديدا، ورآه مرتين بهذه الطريقة يسد الأفق، سد ما بين السماء والأرض، شيء مخيف. هذا جبريل، قالها جبريل. إذن هذا ما احتجت به أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إيه وأرضاها. وكان عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عنه وعليه يؤول هذه الآية بنفس التأويل، يقول: ولقد رآه نزلة أخرى، جبريل يقول وليس الله تبارك وتعالى، إنما محمد رأى جبريل ولم يرى الله. قال: هذا تأويل الآية، هذا تأويل إيه؟ الآية. إذن هذا ما يروى إيش عن هؤلاء. ويروى عن أبي ذر الغفاري، وهذا حديث إيه؟ صحيح، هذا حديث إيه؟ صحيح في مسلم وفي غيره، أن عبد الله بن شقيق قال له: يا أبا ذر، لو رأيت الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام لسألته. قال: عن أي شيء كنت تسأله؟ يعني كنت سائله، عن أي شيء كنت تسأله أنت لو رأيته، يعني أنت تابعي، بس لو كنت زين صحيح، عن إيش تسأله يعني؟ قال: كنت إيه أسأله هل رأى ربه تبارك وتعالى، يعني في الدنيا ليلة المعراج. هذه مسألة كانت خلافية، شوف فيها خلاف المسألة لم تكن واضحة عند الصحابة وعند التابعين بشكل قطعي يعني نهائي، فيها اختلاف قال: أنا سألته عن ذلك. خلاص، أنت على الخبير سقطت كما يقال، على الخبير إيه؟ سقطت أو وقعت. أنا سألته عن ذلك، يعني أبو ذر سأل النبي مرة، هذا في مسلم: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه، نور أن أراه. لكن هذا الحديث عن أبي ذر له ألفاظ مختلفة، بعض ألفاظه: نورانيا أراه، نورانيا، طبعا لأنه كان الحديث بالمشافهة، وفي اقتراب شديد جدا بين ايه او قرب شديد بين ايه نور ان نوراني، نورانيا ارى وفي روايه ثالثه: رايت نورا، رايت نورا. اي نور هذا؟ هذا هو. لذلك اختلف ايه على ايه على ابي ذر. وابو ذر من تلاميذ من؟ من تلاميذ ابن عباس، معروف من جماعه ابن عباس. ابو ذر يعد من طبقه ايش؟ تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. فبعضهم عده من النفاة وبعضهم عده من إيش؟ من المثبتين، سيما وأنه من تلاميذ إيش؟ مش من تلاميذ عائشة، من تلاميذ ابن عباس، وكل تلاميذ ابن عباس يقولون إيش؟ بالإثبات بأن النبي رأى ربه ليلة المعراج. عروة بن الزبير وهو أيضا تلميذ إيه لعائشة، لكن من تلميذ إيه ابن عباس هو كان أيضا ويقول بذلك كان، ويشدد على عائشة أنها إيش تنكر ذلك، معنى ابن أختها هي خالته كان يشدد عليها ليش تنكر، يقول لا المسألة ثابتة. معمر ابن راشد كان يقول وما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس، خليها تقول بتقوله ابن عباس هذا بحر علم يعني، وما عائشة عندنا بأعلم إيه من ابن عباس، معمر إيه ابن راشد المشهور. نعم الإمام إيه الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليه كان يقول بالرؤية أنه من تلاميذ إيه من مدرسة ابن عباس، وهكذا وغيرهم كثير طبعا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. نأتي الآن إيش إلى حديث ابن عباس، أيضا هو كان روايات صحيحة وقوية وثابتة عن ابن عباس تؤكد إيه قوله بالإثبات أو بأن النبي رأى ربه ليلة المعراج، منها ما رواياه في الصحيحين يعني عن البخاري ومسلما. نعم عن مسروق بن الأجدع نفسه، ما تخربطش يعني البخاري ومسلم مسروق عن عائشة، البخاري ومسلم مسروق عن ابن عباس. يقول مسروق لقي كعب ابن عباس بعرفة، لقي كعب من كعب هذا؟ كعب الأحبار، معروف علاقته شديدة بإيه وقوية بعبد الله بن عباس، وابن عباس كان يروي عنه بعض إيش الإسرائيليات معروف، من هنا دخل الإسرائيليات إلى إيه إلى حديث ابن عباس من طريق كعب الأحبار، وهو بحر علم هذا كعب الأحبار اسم على مسمى يعني. المهم اختلف في شخصيته كثيرا. لقي كعب ابن عباس بعرفة فسأله عن شيء، يبدو أنه ساره بالسؤال لكن الجواب يدل على إيش؟ على السؤال، عرفناش إيش السؤال لكن الجواب إيه يعني نستشف منه تماما يعني ماذا كان السؤال، دار حول ماذا. قال فسأله عن شيء فقال ابن عباس إنا بني هاشم، في الكتب مكتوب إنا بنو هاشم، ما لهاش وجه في الشؤون إنا بنو هاشم، وما بده يخبر نحن بنو هاشم يعني، لا لازم تكون منصوب على الاختصاص، هذا خطأ خطأ من الكتب الكتب هذه. إنا بني هاشم، إن بني هاشم نقول إن رسول الله هو قال إن محمدا إن الصلم صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه ليلة المعراج، قال هذا عقيدتنا يعني. إحنا هيك بني هاشم كلنا بنقول الكلام هذا، هذا اعتقادنا. وليش يقول إن بني هاشم؟ طيب لأنه إحنا أولى بالنبي وأعلم إيه، وأهل البيت أدرى إيش الذي فيه، هذا أهل بيت النبي وأهل البيت أدرى بالذي إيه؟ بالذي فيه، إنهم أقرب الناس إلى رسول الله يعني، إحنا معدن ولحم ودمه يعني ومعالي النهار بنعرف إيش بنحكي يعني. إن إيه بني هاشم نقول إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. قال مسروق بن الأجدع فكبر كعب، كبر وكبر حتى جاوبت الجبال يعني إيش ردت الصدى يعني الله أكبر عجب. ثم قال كعب إن الله تبارك وتعالى قسم الكلام والرؤية بين موسى ومحمد، فخلى الكلام لمن؟ لموسى، والرؤية لمحمد. ولذلك روى الإمام النسائي رحمة الله عليه في سننه بإسناد صحيح أو بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عنهما أنه قال أتعجبون أن الله تبارك وتعالى جعل الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد؟ طبعا قال هذه أعظم إيه الخصائص ومزايا لمحمد أنه هي الرؤية، لأن موسى له التكليم يا أخي شيء مش سهل والخلة واتخذ الله إبراهيم إيه خليلا، الخلة إيه لإبراهيم، ماذا بقي لمحمد؟ قال الرؤية، قال هذا هو إيه لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فسروها يعني المثبتين بماذا؟ بالرؤية، قالوا هي إيه النظر إلى وجه الكريم تبارك وتعالى، النظر إلى إيه؟ إلى وجه الكريم. أرسل ابن عمر مرة إلى ابن عباس يسأله هل رأى محمد ربه؟ فأرسل إليه يقول نعم رأى محمد ربه. وقد روى الطبراني بإسناد جيد عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه مرتين، مرة بفؤاده ومرة بعينه. إذن أثبت إيش؟ الرؤيين، رؤية إيه الفؤاد ورؤية إيه البصر، رؤية الفؤاد ورؤية البصر ابن عباس. كما أخرج أخيرا الإمام أحمد بسند صحيح لا غبار عليه، ما في كلام السند هذا، كل الحفاظ صححوا والإمام أحمد نفسه حتى الحافظ ابن كثير نعم، مع أنه إيه من النفاة، ابن كثير غير متعاطف مع إيه مع الإثبات، من النفاة وتلاميذه كالحافظ الزركشي في كتابه الإجابة عما أوردته إيه عائشة أو عم صدقته عائشة على الصحابة أيضا أيد مذهب أستاذه الحافظ العماد ابن كثير قدس الله سره الكريم، لكن قال ابن كثير نعم هذا حديث حديث صحيح الإسناد ما في كلام، نعم لكنه مختصر من حديث الرؤيا، سنقول معنى هذا الكلام. المهم فأخرج الحافظ النسائي النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضوان الله عنهم أجمعين أنه قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لقد رأيت ربي، يعني ليلة المعراج. هذا أخطر الحديث لأنه ليس ليس اجتهادا، ليس تأويلا وتفسيرا من الصحابة لآيات قرآنية يختلف معه في تأويلها، وإنما هو مرفوع. ابن عباس يروي عن الرسول لا أنه قال رأيت ربي، والإسناد صحيح. ولذلك يحكى عن الإمام أحمد رضوان الله تعالى عن أنه سئل في هذه المسألة مسألة الرؤية رأى ولم يرى، فقال أنا أقول بحديث ابن عباس، أنا رويته وبعرفه وأنا رويته في مسندي، أنا أقول في هذه المسألة بحديث ابن عباس نعم رآه رآه رآه رآه رآه رآه رآه حتى انقطع نفس الإمام أحمد، ظل يقول رآه رآه رآه رآه رآه رآه حتى ذهب نفسه، يعني يؤكد كان على يقين قطعي الإمام أحمد بأن رسول الله رأى ربه يوم المعراج. قال أقول فيها بحديث ابن عباس لأنه هو رواه وبعرف الإسناد تماما، هو نفسه من ضمن رجال السند يعني نعم هو في أوله والرسول في آخره في منتهى قال أقول فيها بحديث ابن عباس نعم رآه رآه رآه رآه رآه رآه وظل يكرر الإمام أحمد قضى حتى انقطع نفسه رضوان الله تعالى عنه. نعم. وأما الحسن البصري التابع الجليل والولي الصالح فقد روى عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه أنه كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه، يحلف. ولما يحلف ولي من أولياء هذه الأمة النذرة القلة أشبه الناس كلاما بالنبيين، الحسن البصري هذا الحلف مش أي كلام، يعني مش كلام متهور مش كلام إنسان خفيف الوزن. الحسن البصري يروي عنه عبد الرزاق بإسناده أنه كان يحلف بالله يقسم لقد رأى محمد ربه، وهذا مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري شيخ أهل السنة والجماعة ومعظم أتباع أبي الحسن الأشعري إلى اليوم، معظم الأشاعرة يقولون بقول شيخهم نعم وإمامهم أبي الحسن بأن محمد رأى ربه، بأن محمد رأى ربه. ثم إنهم أجابوا عن الشبهات ويعني الأشياء التي استدل بها النفاة، فأما ما استدلت به أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى من قوله عز وجل من قائل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فابن عباس أحسن من تكفل بالرد على على من تأول هذه الآية على غير وجهها، وذكرناه تفصيلا في الدرس السابق من حديث عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة البربري مولى ابن عباس، ابن عباس أوضح أن الرؤية تختلف عن الإدراك، تختلف عن الإدراك، فالإدراك أخص من الرؤية، الإدراك هو ضرب خاص من ضروب الرؤية، أو كما قلنا الرؤية جنس تحته نوعان، الرؤية جنس تحته نوعان يعني قسمان، يعني تنقسم إلى قسمين، رؤية فيها إحاطة تحيط بالشيء المرئي من جميع جوانبه وهذا يكون للمخلوق وليس للخالق، وليس للخالق. وعلى فكرة قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون القمر أو كما لا تضارون في رؤية أحدهما، هذه الكاف كما ترون هذه الكاف ليست كاف تشبيه ماذا المرئي، إنما كاف تشبيه ماذا الرؤية، أحسنت، هذه كاف تشبيه، انتبهوا كاف تشبيه الرؤية وليست كاف تشبيه المرئي الذي ليس كمثله شيء لا إله إلا هو، واضح جدا حتى لا نغلط في فهم هذا الحديث الشريف. إذا الرؤية هي رؤية إحاطة ورؤية ليس فيها إحاطة، صحيح. فالرؤية المنفية أننا نرى الله أي نوع الإدراك، رؤية الإدراك نعم، الله لا يدرك بمعنى البصر طبعا بالنظر، بمعنى لا يحط به لأنه ليس شيئا وليس متحيزا وليس له حدود وليس له نهايات. ولذلك قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه لكن بلا كيف ولا انحصاري بلا انحصار لا تدركه الأبصار، ما هي مشكلة. وكما ذكرنا غير مرة ابن عباس قال للسائل أترى السماء، قال نعم، قال أتدركها، قال لا حسبي فهمت صحيح أراها ولا أدركها، نعم فنفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي ماذا العام، وهذا واضح. فليس لأم المؤمنين حجة في هذه الآية، هاي واحد احتجت بها وليس لها حجة، اجتهاد. من قواعد التفسير ومن قواعد الأصول أيضا، أصول الاستنباط، وهي قاعدة من قواعد تفسير كتاب الله العزيز تبارك وتعالى، أن الصحابي إذا قال إيش في كلام الله أو كلام رسوله قولا عن اجتهاد واستنباط خولف فيه من غيره من الصحابة لم يكن قوله حجة، لم يكن قوله حجة، ما بكونش حجة قطعية، بنكون نحن في ساعة من أمرنا والله نرجح هذا ونأخذ بهذا أهل وسهل، نرجح برأي مخالفه من الصحابة ونأخذ به، كلهم إيش على خير وكلهم رسول الله مقتبس، لكن لا إيه لم يكن إيه قوله إيش حجة على القطع، حجة على إيه على القطع، دولش هذا الصحابي ما وخولف فيه، الصحابة خالفوا فيه خلاص مش حجة، ليس إيه ليس حجة بعده، هذا هو. وأما احتجاجها رضوان الله عليها بقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه، الآية من آخر سورة الشورى، أيضا فليس فيها إيش حجة لها رضوان الله عليها. لماذا؟ لأنه لا يلزم، لا يلزم نعم من الرؤيا أن يكون معها تكليم. المنفي هنا إيش؟ أن الله تبارك وتعالى مستحيل أن يكلم بشرا إلا وفق إيش صورة من هذه الصور الثلاث، لكن أن يكلمه إيه في الدنيا طبعا إيه مكافحة بحيث تكافح الروح، تكافح ومنها الكفاح، ولها الكفاح، الكفاح مش معنى القتال، كفاح انك تقف ايش وجه لوجه مع عدوك، مش قاعد في البيت تقاتل او في المسجد ان ابوهم بدنا ندمرهم اليهود، لا تروح لهم شوفوك وتشوفهم، هذا معنى الكفاح، الكفاح ايه ان ترى وجه عدوك وان يرى هو وجهك، وهذا اسمه ايه المكافحه. ولما نقول ان تكافح الروح بارئها يعني ايش ان تنظر ايش الى ربها مباشره من غير ايه حجاب، ان تكافح الروح ايه كفاحا، نظرت الى ربي ايه كفاحا في بيت سفيان الثوري. طيب المهم، وفي حديث برضو في البخاري برضو حديث جابر إيه ابن عبد الله عن أبي عبد الله أنه إيش أنه رأى ربه كفاحا كافح ربه في البخاري في الصحيح، نعم مش معنى قاتل كافح يعني رأى مباشرة من غير حجاب، نعم. طيب إذن لا يلزم أيها الإخوة أن الرؤية يكون معها تكليم، رؤية من غير تكليم ما في مشكلة، رؤية من غير إيه، وهذا فيه ضعف. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأن النبي عليه السلام رأى ربه ليلة المعراج فقد وقع التكليم، وخاصة في ماذا؟ في موضوع الصلوات وتردده بين إيه؟ وقع تردده عفوا بين إيه؟ بين ربه عز وجل وبين موسى عليه السلام، حتى قال بعض أهل اللطائف من العرفاء والأولياء قالوا الكليم ردده، ردد إيه؟ الحبيب لماذا؟ هذه المرات لأنه كان يتشوق ويتشوف إلى الرؤية ولم إيه؟ ولم يعطها في الدنيا، مش قال؟ ربي أرني أنظر إليك صحيح؟ ولم يعطها، ولذلك حب إيش أن ينظر إلى إيه؟ إلى من نظر وأن يرى من رأى، وكلما ذهب النبي وهو حديث عهد يرجع طبعا بلا شك يكون في النبي نور غير طبيعي غير عادي، وموسى يحس ويشعر بذلك مباشرة طبعا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الأقوى منه، الأقوى من هذا الجواب بصراحة، أن نقول ماذا؟ هذا عموم خص إيش بما ذكرنا بالأدلة، ما في مشكلة، كل عموم إلا عمومات قليلة جدا، وهذا درسناه إيه؟ في الأصول، ودرسناه في الأصول يعني عمومات بسيطة جدا جدا، مثل أنه إيه الله على كل شيء قدير، بكل شيء عليم، بكل شيء محيط، هذه العمومات لا تخص، ما فيش منها إيه؟ فيش لا تخصيص مستحيل، وينكفر دول لا، في أشياء الله مش قدر عليها، وفي أشياء الله مش عليم بها، وفي أشياء الله مش محيط، تكفر صحيح؟ لكن فيما عدا ذلك، حتى قال بعضهم أربع عمومات فقط، أربعة عمومات هي التي لم يدخلها إيش تخصيص، ثم كل عمومات أي سائر عمومات القرآن من بعده دخلها تخصيص، هذا كلام قوي دخله ابن الزملكاني والإمام إياس السبكي وغيرهم من الأصوليين والفقهاء فهذا عموم دخله تخصيص، إيش المشكلة يعني؟ وما كان لبشر يكلمه الله، نعم آية صحيحة في عمومها، لكن إيش دخلها تخصيص، والتخصيص بالأدلة، ودرسنا خصم إيش المخصصات، في مخصصات شرعية سمعية، في مخصصات عقلية في أشياء عرفية إلى آخره، موضوع أصولي ما علينا. إذن هذا إيه الجواب عن هذه المسألة أيضا. ثم عائشة رضوان الله تعالى عليها يعني عائشة بالذات، يعني العلماء إيش يتوقفون في رواياتها لأحاديث المعراج وكلامها فيما يتعلق بالإسراء والمعراج، لأنها لم تكن إيه زوج النبي إيش حين وقع ذلك أبدا، ولا في أي قول من أقوال إيه المؤرخين وكتاب إيش السيرة عائشة رضوان الله عليها، النبي إيش خطبها إلى أبيها يعني وعقد عليها قبل الهجرة بسنتين أو بثلاث إيش سنوات على الأكثر، بثلاث إيه سنوات، ثم لم يدخل بها إلا بعد إيه الهجرة المدينة قولا واحدا، ما في واحد قال إيه دخل بها إيش قبل الهجرة أبدا، ما في، دخل بها بعد الهجرة يعني بعد الإسراء إيش والمعراج، انتهى خلاص. وفي أقوال السنة المعراج فيه 11 قولا. السنة المعراج متى وقع؟ فيه 11 قولا، من ضمنها قول أنه وقع في السنة الأولى إيش؟ للبعثة. طبعا من ضمن 11 قولا، من أراد أن يستقصيها فليرجع إلى الكتب الموسعة للسير أو حتى إلى زاد المعاد، ذكرها ابن القيم، أعتقد أنه ذكر إيه الأحد إيه 10 قولا في هذه المسألة. إذن هو إيش؟ يعني عقد عليها، أي تزوجها بالعقد طبعا مش بالبناء، قبل الهجرة بسنتين أو بثلاث سنوات، وكانت بنت 6 أو 7 سنوات، ثم بنى بها أي دخل عليها أهل بها بعد الهجرة بسنتين، وكانت إيش بنت 9 سنوات رضوان الله عنها. فهي كما قال إيه العلماء، نعم المفسرون، كانت يعني ليست في سن يسمح لها إيش بأن تضبط تماما إيش ما تسمع، أو يقال ضبط حفظ وإتقان، صغيرة، بنت صغيرة في السن. فلماذا نعول كثيرا إيش على قولها؟ لماذا نعول كثيرا على قولها؟ ما في يعني التعويل. هذه واحدة. الشيء الثاني، قال الإمام النووي قدس الله سره الكريم: ثم إن أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها لم تنفي الرؤيا بدليل، يعني بنص عن رسول الله ترفعه، ما عندهاش حديث ترفعه للرسول، الرسول قال لم أرى إيه ربي أو ما رأيت إيه ربي، ما قال هيك النبي، ولو كان إيه عندها صور لصرحت به، لو عند هذا الدليل تقول النبي قال لي. ومثل هذا القول قاله من قبل من؟ الإمام ابن خزيمة، الإمام إيه محمد ابن خزيمة قال مثل هذا القول، حتى ذهب إلى تخطئة إيش عائشة والرد عليها واتهامها بأشياء شوي يعني فيها إيش خروج عن حد اللياقة، رضوان الله عنه ما كان إيش لائقا أن يتكلم بهذه الطريقة في حق أم المؤمنين، خطأها لأنه جنح إيش إلى ترجيح إيش الرؤية، ابن خزيمة جنح إلى ترجيح إيه الرؤية، وخطأ إيه السيدة عائشة إيش في موقفها هذا بكلام بعضه إيش خارج عن حد اللياقة كما قال إيش العلماء، مش كلامي كلام العلماء نفسهم، هم اتهموه بذلك رحمة الله على الجميع وغفر الله للجميع. نعم، إلا أن الحافظ ابن حجر تعقب عليهما، تعقب على ابن خزيمة وعلى النووي بقوله وقد غفل عن ماذا؟ عن أنها صرحت كما في الصحيح بأنها سألت النبي وقالت كنت إيش أول هذه الأمة سأل النبي، صحيح؟ وأنا أقول متعقب عن الحافظ ابن حجر، وأين طبعا الثلمة والثرية، الحافظ هنا وهم وذهل وغفل إيه عن المسألة. ليش؟ هي لم تسأله يا رسول الله هل رأيت ربك على العموم وبالإطلاق، إنما سألته إيش في تأويل الآيتين، في تأويل الآيتين، فنفى النبي أن يكون إيش المراد إيه بالمرئي في الآيتين رب العزة، وهذا موضوع مختلف عن إيه عما نحن فيه. فحتى ابن حجر تصرح من رحمة الله عليه، النووي دقيق جدا، صح يخطئ لكن النووي يعرف ماذا يقول رحمة الله عليه، ما كان إيه غافل النووي، ما كان غافلا. بلاش بقول عائشة ليس عندها أبدا ولا في أي نص حديث ترفعه رسول الله في نفي الرؤية، أنه لم أرى ربي ليلة المعراج، ما في ولا حديث. أما أنها سألته ولقد رآه نزلة أخرى أو إيه رآه بالأفق المبين إلى آخره، وقال لا هذا جبريل ورأيته منهبطا، ما في شيء، ونحن نقول بهذا أيضا. وحتى مثبتو الرؤية لا يحتجون بهذه الآيات أو بهاتين الآيتين على الرؤية، يقول لك لا والمراد جبريل، فلا تعارض إن شاء الله، لا تعارض إيه إن شاء الله. ولذلك يبدو أن الأرجح على ما ذكر الحافظ النووي هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء، قال والذي رجحه أكثر العلماء، ما هو؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج، قال هذا رجحه أكثر العلماء. ويكفي أن إيه أن القائل به كما قلنا إيش عبد الله ابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، وكان يقسم بالله على ذلك، هو كان يحلف ابن عباس أن النبي رأى إيش ربه، والحسن البصري كما قلنا إيه كان يحلف، وسائر تلاميذ ابن عباس قائلون بذلك، وأبو الحسن الأشعري ومعظم إيش أتباعي من أهل السنة إيش والجماعة يقولون إيش بذلك. والله تبارك وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم ابن عباس، نعم، وإسناده صحيح كما قلنا، يعني أكثر بس يعني أكثر ما إيه ما قيل فيه هو ما قال الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمة الله عليه المفسر والمؤرخ والحافظ الكبير، قال رحمة الله عليه إسناده صحيح نعم، إلا أنه مختصر من حديث الرؤية، هو يراه اشتهى أنه مختصر من حديث الرؤية. إيش حديث الرؤية؟ الذي تفرد به الترمذي، حديث الدرجات والكفارات، يعني بيقول إيش النبي قال رأيت ربي، مش المقصود في اليقظة ليلة المعراج وإنما في الدنيا مناما، هذا معنى قول حافظ بن كثير مختصر من حديث الرؤية. نقول نقول لو كان إيش كذلك لما أكد أحمد أنه يقول به وهو أعلم بالحديث إن كان مختصرا أو كان إيش مستقلا لما قال أحمد أقول بحديث ابن عباس نعم رآه حتى انقطع نفسه. الآن أحمد أعلم بذلك وهو الذي خرجه إيش في مسنده والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. وبعدين ما فيش طبعا يعني جدير بنا أن نقول كما قال الحافظ الإمام القاضي عياض اليحصبي في الشفاء قال أما الجواز فلا مرية فيه، أنه جائز أن النبي يرى ربه في الدنيا ليلة المعراج أو غير ذلك، ما في أي مشكلة في الجواز، ما عندنا أي مشكلة. ولكن ليس لدينا، يقول حافظ عياض، ليس لدينا ماذا؟ دليل قطعي. طبعا قطعي ما في، إذا بدك قطعي بمعنى إيش؟ أنه متواتر نقلا وقطعي الدلالة أيضا، يعني قطعي الورود والثبوت ما في عندنا، ما في. لو كان قطعي الثبوت إلى كان إيش نصا في المسألة ولا موقع الاختلاف بين الصحابة أنفسهم، ما في. لكن يكفي إيش أن يكون الدليل صحيحا يا أخي في هذه المسألة، يكفي. وهذا مش من أصول العقائد على فكرة، يعني المسألة هذه أنت إيه لو جهلتها أصلا إيه يعني من أصلها ولم تبحثها في حياتك لن تؤاخر عليها يوم القيامة، لأنها ليست من أصول إيش العقائد، أن النبي رأى ربه أو لم يرى ربه، ما في. إذا يكفي فيها الحديث الصحيح، يكفي فيها نصوص إيه صحيحة إن شاء الله. فبدنا نقول يعني إيش المسألة مش خطيرة، أنك تعتقد أن النبي رأى ربه ما هي خطيرة، أنت سترى إن شاء الله يوم القيامة يا مؤمن. يعني إيش المشكلة؟ أنت بتجوز نفسك أن تراه يوم القيامة وتستكثر عن النبي أو عن رب العزة يكرمه بأن يريه وإيه وجهه في الدنيا، يعني إيش الفرق؟ طيب إيش الفرق؟ ما في أي فرق، ما في أي شيء يعني يستعظم أو إيه أنه إيه يستفضع فظيعا. لماذا فظيع؟ نفس الشيء كما سنرى يوم القيامة النبي أكرم إيش برؤيا في الدنيا كرامة له تخصيصا له من بين سائر الخلق صلوات ربي وتسليمته عليه، وهذا لا أخبه أفضل الخلق له أفضل إيش الكرامات، وهذه أفضل كرامة بلا شك وأعظم إيش آية يا رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على هيك الآية. أنت متأكد؟ مش الله بقول وما رميت إذ إيه إذ رميت، إذن رمى أو لم يرمي؟ ما قالش وما رميت ولكن الله رمى، لو قال وما رميت ولكن الله رمى بكون كلامك صحيح صحيح، لكنه قال وما رميت إذ رميت، إذا رمى النبي ولكن الله رمى. على كل حال مش هنطول فيها، لماذا؟ لأننا تكلمنا فيها بما فيه الكفاية والمقنع، كنت معنا في الدرس السابق والذي قبله. نعم. ولكن سؤالي إذن يبقى الإنسان من الاختيار والنية طبعا، وإذا هل ممكن نقول الإنسان هو خالق نيته أو لا؟ لا يقال إيش خالق. على كل حال يعني كلمة الخلق حتى في الحقيقة الخلق كلمة مشكلة ودقيقة جدا وتحتاج إلى بحث أعمق مما إيش يعني يستقر في أذهاننا. كلمة خلق كلمة خلق في الاصطلاح القرآني تعني الإنشاء إيش من عدم أول شيء، وهذا مختص بالله، وتعني في المرحلة إيش الأدنى منها التقدير، تقدير الشيء وإعطائه صورة، وإذ أخلق من الطين كهيئة الطير، صح، هذا للإنسان موجود صحيح، فالإنسان يعتبر خالقا بهذا المعنى. لذلك أنا ما بشوفش أنه في شيء خطير لو قلنا إيش يعني لو قلنا هذا الفنان يخلق مثلا إيه لوحة، يخلق عملا فنيا، يقول لك أوه كفر. شو كفر يا أخي؟ ما معنى يخلق هنا؟ إذا كنت تقصد أنه يخلق من عدم بتكون كفرت. هو لا يعتقد أنه يخلق من عدم، بالعكس هو يعيد تكوين أشياء وموضعة أشياء صحيح بطريقة فنية يعرف فيها إيش عن مقدرته الفنية الرائعة الاستثنائية، وهذا يسمى الخلق الفني في المصطلح الفني، جائز. القرآن بيقول على لسان عيسى وإذ أخلق من الطين، لكن مثل هذا الخلق مثل هذا التصوير من الأبرع فيه؟ الإنسان أم الله تبارك وتعالى؟ ما في شيء أبرع من رب العزة. لذلك إذا أنت إيه كفنان الآن تريد أن تصور خلقة جميلة آدمية، إيش بتعمل؟ تبقى دائما محصورا ومحدودا ومحكوما بإيش؟ بالخلقة الإلهية، إنه كيف الله خلق الإنسان يعني صحيح؟ حاجبين وعينين ورموش رغما عنك، ولو تحاول ترسم أي خلقة أخرى لا يستملحها الإنسان، حتكون خلقة أشبه بوحش بيست بأي شيء مخيف مستحيل، صح ولا لا؟ فهنا إيش تبارك الله أحسن الخالقين، صح؟ في ناس كيف الله قال أحسن الخالقين؟ معناه في خالقين، بهل معنى هذا؟ فيه بهل معنى هذا؟ المصورين المقدمين الأشياء فيه صحيح، وبمعنى إنشاء الشيء من عدم خلق البداعة بسموه أو الإبداع، هذا ليس إيش إلا لله تبارك وتعالى. نعم. الآن عاد موضوع النية، تقول لي أنا أخلق نيتي، هذا كلام في النظري يحتاج إلى النظر. لماذا؟ ما في هنا إيش خلق شيء بمعنى شيء إيش من عدم صحيح أبدا. ما هي النية أصلا؟ هل أعرف أنا؟ هل تعرف أنت؟ هل يعرف أي أحد ما هي النية أصلا؟ أبدا. هي سر الله تبارك وتعالى المودع في هذا الإنسان، وهي جوهر، بل هي الأمانة ذاتها التي إيش تحملها الإنسان وأشفقت الخلائق إيه من حملها. شيء غريب، جوهر، سر مستغلق، مبهم، مستبهم، غير مفهوم، اسمه إيش؟ اسمه النية، اسمه الإرادة، صحيح؟ اسمه النية، اسمه الإرادة، اسمه التوجه، الحركة الباطنية الداخلية، مش مفهوم إيش هو هذا؟ هذا سر كبير الله عز وجل إيش؟ أعطانا إياه، حملنا فتحملنا، ولا أب نحمله. وهذا السر كيف نتصرف فيه إحنا؟ كيف نتصرف فيه؟ بالتوجه فقط. هذا السر هو نفسه فيه قدرة إيش؟ التوجه إلى شيء أو إلى آخر. هذا الشيء المتوجه إليه هو الذي يقال فيه مخلوق أو غير مخلوق، هو هذا. لكن السر هذا نفسه ما تقول ليش إيه إني أخلق أو ما أخلق، ما عندك هذا الشيء، ما عندك هذه القدرة أصلا. هذا السر معطى ناجز، معطى إلك وبس. في إيش عندك قدرة إيش التصرف فيه؟ مش التصرف فيه حتى، بالعكس التصرف به توجها، هو نفسه اللي إيه بعطيك قدرة إيش التوجه. كيف يتم ذلك؟ هذا غير مفهوم. عشان يرد سؤال مثل هذا وتقول في الأخير طب نيتي هذه مخلوقة أو غير مخلوقة، فالسؤال غير دقيق أنا بقوله، وغير عميق فلسفيا أصلا. السؤال يفترض إيش؟ أن النية فعل مثل الأفعال الأخرى، صح؟ مثل رفع اليد، مثل التقام اللقمة، وهذا غير صحيح. اللي طرح السؤال مش فاهم القضية. وعلى فكرة هذا أصعب سؤال في مسألة إيش؟ القضاء والقدر. أصعب محك وأصعب سؤال المسألة هذه. نقول في الأخير طيب النية، نيتي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ لا، هي ليست إيش كفعلك، انتبه. هي سر عجيب غير مفهوم، انت لا تعرفه اصلا، عشان ايش تسال عنه ايش المخلوق او غير ايه مخلوق، مش هذا هو. سر عجيب غير مفهوم، وايش انت ايه طبيعه علاقتك بهذا السر الذي ايه تحملته، اذ حملته تحملته الامانه، ايش طبيعه العلاقه؟ طبيعه العلاقه كما قلت لك انك إيه تتوجه به، حتى ما بتتصرف ايش فيه، تتصرف به وتتوجه به الى الاشياء اللي يقع عليها سؤال أنها مخلوقة أو غير مخلوقة، عاد صحيح؟ بهالنية هذه، هذا هو. فالذي نقطع به نعم أن هذه النية نعم معطاة لنا من الله تبارك وتعالى، ممنوحة لنا، صحيح، هي معطاة لنا من دون سائر إيش الخلائق، معطاة فقط للمكلفين من الإنس والجن. الملك ما عنده الشيء هذا، المخلوقات العادية ما عندها الشيء هذا، الجمادات ما عندها هذا الشيء، الحور العين ما عندهاش هذا الشيء، فقط المكلف الإنس والجن عنده هذا الشيء. سر كبير عجيب. توجه، هذا التوجه من طبيعة السر، انتبه، من طبيعة السر. يعني بمعنى أنك أنت لو حذفت هذا التوجه اللي هو من طبيعة هذا السر، ما يبقاش فيك في الأخير قدرة أو ملكة حتسميليها إيش، رغبة أو إرادة أو محبة أو كذا، ينتهي كل شيء فيك، تصبح جلمودا حجرا مثل أي حجر، فهمت علي؟ لذلك بدك أنت إيه تفهم قبل أن تطرح هذا السؤال. أنا طبعا لا أعتب عليك، بالعكس أنا هذا السؤال كان مطروح علي لسنوات أصلا وحرت فيه. لماذا؟ لأنه تحير فيه كل العلماء والفلاسفة ولا واحد أجاب عنه. كل من تكلم في القضاء والقدر تحامى هذه النقطة أن يتكلم فيها، ومن تكلم فيها رفع الرأي البيضاء كما يقال، قال لك ما فيش هذه، هنا بنقف كلنا خلاص، كما قال ابن حزم عند النقطة هذه تنقطع كل الشقاشق، كله بقف، كله يتبرجل كما يقال. لكن بالعكس لو احنا فكرنا فيها كما ايه طرحت عليك قبيل قليل، ينفتح لنا اي وجه آخر لحاض هذه المسألة. ليست من جنس الملكات العادية، وليست من جنس الأفعال، وليست من جنس الأشياء المتاحة إلنا إيه في الواقع الخارجي. النية هذه مش مفهوم شيء أصلاً، هي سر كبير مخيف، فهمت كيف علي؟ وهي اللي خلت الإنسان إيش مسجود الملائكة، هي هذه، هذا السر العجيب الغريب جداً، وخلت خليفة الله في الأرض، هو هذا. وهذا شيء أنت ما بتخلقه، بالعكس هو موجود ومخلوق وجاهز، وما بتتصرف فيه، أنت به تتصرف. كيف تتصرف به؟ كيف تتوجه؟ غير مفهوم، غير مفهوم، ما حد يعرف شيء هذا، غير مفهوم، حتى فلسفياً غير مفهوم، هذا هو. طبعا انت تحاسب عاد على التوجه هذا، كيف يتم هذا التوجه، كيف كذا، غير مفهوم لنا، ما حدا بيقدر يفهمه كيف، سبحان الله، شيء غير مفهوم، غير معروف ابدا، لكن موجود او غير موجود، حاصل وموجود وبيتم هذا الشيء. وهذا هو السر المعطى لنا، ان نقدر نتوجه ونختار هذه الطريق او هذه الطريق، نفعل هذا الشيء او لا نفعله، نتصرف. انك ما تقولوش اخلق هذه النية، شو ما تخلق النية، لا، سؤال الخلق هنا غير وارد، موضوع مختلف تماما، والله تبارك وتعالى. لكن بدك تسلم بهذه النقطة، أنك أنت معطى هذا السر وبه تتوجه، وهذا التوجه هو مناط التكليف، وبالتالي مناط إيش الحساب إيه والعقاب كما يقال، الحساب والجزاء، هو هذا، هذا الشيء. والدليل على ذلك الواقع نفس الموضوعي، والضرورة النفسية اللي بجدها من أنفسنا، والنصوص القرآنية. القرآن فيه مئات إذا ما كانش آلاف الآيات ينسب لك إيش الفعل والعمل والكسب والسمع والبصر وكل منسوب لك يا أخي، والتكذيب والتصديق والإيمان والكفر. إيش تعمل طيب؟ نقول لا، أنه الله هنا بضحك علينا، كل هذا مجاز ما فيش له حقيقة، احنا لا امنا لا كفرنا لا ضحكنا لا اكلنا لا شربنا لا مستحيل صح ولا لا؟ لا ارتحلنا لا هبطنا لا سرنا لا علونا، كله منسوب لك، كلها منسوب لك انك تفعلت هذا الشيء وفعلت هذا الشيء. اذا يجب ايه؟ ان نسلم بذلك اننا نفعل، وهذه افعالنا منسوبه الينا بلا شك. ما سر نسبتها الينا؟ التوجه هذا. اما انها مخلوقه لله، نعم مخلوقه لله، الافعال الافعال مخلوقه لله، لكن ماذا لنا منها؟ فقط هذا التوجه. كيف يتم هذا التوجه؟ لا يفهمه احد هذا. هذا سر الله فينا، سر عجيب وغريب وغير مفهوم. هذا السر اللي ميزك من كل الخلائق العجيبه هذه. شو انت بالاخير مجموعه ذرات من ذرات هذا الكون، صحيح؟ ذرات تعيش وبتموت وبتشيخ كل يوم بلايين البلايين منها. ايش اللي خلاك شيء متميز جدا عنها، شيء مختلف استثنائي تماما؟ هو هذا السر، الامانه اللي تحملت انت قلت بحملها، صرت تبدا ايش؟ تتوجه للشيء ونقيضه، للشيء وضده، صحيح؟ تستطيع ان تقول نعم، تستطيع ان تقول لا. كيف يتم ذلك غير مفهوم؟ هذا ما حد يقدر يفهمه. كيفيه المرء ليس المرء يدركها كما قال ايش العلماء، مستحيل ما حدا بيفهم شيء. هذا هذه الملكه ولا حدا بيقدر يحللها ولا يفهمها، مش مفهوم كيف يتم ذلك ابدا. ولذلك حتى الفلاسفه الذين تعمقوا هذه المساله بشكل دقيق جدا جدا، مثل بيركسون مثلا صاحب فلسفه الصيروره، في الاخير قال كل ملكات الانسان الذهنيه والوجدانيه والعقليه لا تستطيع ان تفهمنا، تصور كيف يتم لديه هذا الشيء، انه يرغب في الشيء او بده الشيء او يتوجه الى الشيء. قال مش مفهوم الا. وكل اليات الانسان الفيزيولوجيه الوظيفيه يعني العضويه سواء الماديه، عباره بسيطه، كل هذه الاليات لا تستطيع ان تفسر لنا الا مرحله اولى فقط في هذه الطريق. ما هي مرحله؟ اعطاء الاشاره، بقول هو زي بدله السنترال، هو وصفها مثل بدله التليفون زمان ابدا، بس الاشاره ايش؟ من عالم اخر، من مصدر اخر بس. وهذا كلام صحيح في منتهى الدقه. انت الان لو تيجي تسال واحد دارس ايش علم وظائف الاعضاء صح، او علوم اخرى قريبه، هيقول لك طيب الانسان كله على بعضه، شوف الاخير الانسان كله كيف يتفاعل ضمن ايش يعني ايش اهم شبكه فيه؟ الاعصاب، صحيح؟ والاعصاب في الاخير تتحول لايش؟ تختزل في ماذا؟ في كيمياء وكهرباء، صح؟ كيمياء وكهرباء، وكل هذا في النظام المركزي. طيب وبعدين هذا يستمد من وين؟ من وين بيجي هذا؟ ما في، تقف الدرج برضه تقف، مش مفهوم. في شيء دائما وراءه، دائما في شيء يختلف ومن هنا الإنسان هو فعلا الجزء العجيب جدا من هذه الطبيعة، اللي ما يمكن تكون هذه الطبيعة وحدها مرجعية كاملة، مستحيل، لأنه نائما يثبت أنه أن فيه جزءا غير طبيعي، جزء مختلف عن هذه الطبيعة، وهذا هو السر. وإلا لكنا مثل أشياء الطبيعة كلها العادية، حينئذ بكل الأمر أسهل علينا، بس بالطريقة هذا لا، غير مفهوم والله. طيب في مشكلة إشكالية عندنا هذه ولا عدم معتزلة؟ حديث هذا، انتبه، هذا الحديث يشكل إشكالية علينا أو على المعتزلة، المعتزلة هذا حجة لنا، بس هذا كلامي ما في. هذا الحديث يعني حجة زائدة، هو أمثاله للأشعري على الجبائي، صح ولا لا؟ لو كان يجب على الله أن يفعل أصلح من مسألة فعل أصلح، صح؟ كان لازم كنا نموت في نفس السن ونعمل نفس الأعمال ونعبد نفس العبادات ونؤتى نفس الملكات، ومش هيك، ما في حد بيقول هيك، مش الحديث بقول هيك، الواقع بقول ما هيك. إيش دخلنا في الحديث؟ الواقع اللي أنت كل يوم تستنطقه، وفي عندك 50,000,000,000 مثال أن البشر مختلفون أعمارا وأشكال وقدرات وملكات و إلى آخره، مختلفون في كل شيء إحنا، والله صحيح لا نكاد نتشارك إلا في أشياء ضئيلة، ونختلف في أشياء كثيرة. طيب هذا هو فلو كان كلام المعتزل على أصولهم صحيحا، لكان ينبغي مقتضى العدل الإلهي أن نكون جميعا أول شيء جنسا واحدا، كل ذكور أو إناث، ما نكونش ذكور وإناث طبعا، هذه كمان مهمة جدا صح، لأن الرجال عندهم أعمال عندهم جهاد كذا، النساء ما عندنش كمان، حتسألي نفس السؤال. أن نكون جميعا جنسا واحدا، اثنين أن نكون جميعا في زمان واحد في مشروطية واحدة، نكون كلنا في زمان النبي. تقول لي ليش أنا الله خلقني في القرن 15 هجري؟ لو خلقني مع الصحابة أحسن لي يا أخي، ليش ما خلقنيش صحابي؟ ليش ما أكونش أنا أيام أبو بكر الصديق؟ كان يمكن أكون صديق ثاني، خلقني في القرن هذا كنت زنديق. حتقول يعني مثلا ما في الحديث فلوش علاقة، أنت ممكن تجيب 50 مثال زي ما قلت لك من كل لحظة من لحظات حياتك الآن، ما هو. وهذا ما يعضد مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله ربك يخلق ما يشاء ويختار. تقول ليش الأصلح؟ ما الأصلح أصلح إيش؟ صح ولا لا؟ وحنقول له وين الأصلح أن يخلق واحد مجنون، صحيح؟ واحد مخبل، واحد ممسوس، مزبوط ولا لا؟ يعني حتى هذا الممسوس المخبل اذا مصيره حيكون في احسن الاحوال ان ينجو، صح؟ بس مش حيكون من اصحاب الدرجات، مزبوط؟ ما فيش اعمال صالحه، مجنون هذا، حيخش الجنه الله حب المحسنين. حيقول يا رب ليش انا ما بالعكس لو خلقتني إيه كان كنت عالم العلماء الكبار وجهدت بعلمي وموت شهيدا حتى كذا وبلغت أعلى الدرجات. كل هذا يرد على إيش؟ على أصول المعتزلة الفاسدة. أما على أصلنا فلا يرد، الحمد لله تبارك وتعالى. نقول ربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عمر هذا إيش؟ أقل من هذا بأسبوع، وبالتالي عمر هذا أزيد من هذا بأسبوع لأن الله اختار ذلك. انتهى، فش بتكلمش، فش تكلم أكثر من هيك، صح ولا؟ يقدر تعكس كمان تقول إيش؟ طيب هذا عمر إيش؟ وهذا بصير في الدنيا. عمر أقل من أسبوع ومات مؤمنا، وهذاك كان مؤمنا وفي الأسبوع الذي عمره كفر ودخل جهنم عاد. وبصير هذا. لانه يعني في ناس بيرتد في اخر يوم من حياته. في انسان بسب الرب، انت حكيت لي واحد عندكم في حلب قلت الحج جاي من الحج والعوذ بالله من الخاتمه السيئه، وعندهم غادي لازم يحتفلوا ايه بالحج هذا، كانه الحج هذا يعني ايش نصر الاسلام والمسلمين صلاح الدين، يعني كانه عمل شيء كبير للاسلام يعني الحج هذا. فلازم يحتفل به على باب المدينه، على الباب الخارج المدينه يطلعوا له ايش فدعوس ومش عارف ايه وطبلوا الزمر واشياء زي هذه وبيارق وقصه طويله عريضه، يعني نفاق لي اجتماع كل والعوذ بالله تبارك وتعالى. فهذا ايش الناس قصروا شوي معاه ما كانواش عارفين يعني، فما احتفلوش بيه على باب المدينه في حلب غالي، احتفلوا بيه بجوا. وانا غاضب جاي من الحج، تخيل شوف الخاتمه، غاضب وغضبا شديدا وبدا يتكلم كذا كذا، هم ايش اخذ في سب الرب والدين، الحاج جاي من الحج من مكه جاي رب دين كذا كذا، واذا به ايش يقبض في مكانه مات فدخل جهنم، مات كافرا والعياذ بالله، كخارج من المله. مين احسن له هذا؟ على اصول المعتزله المفروض كان ايش هذا ما يحجش من اصله، لو ظلوا من غير ما يحج كان احسن له، رمز صحيح كان على الاقل بموت مسلم. لكن هذا راح حج وبسبب الحج ايش كفر عشان ما احتفلوش بحجتهم. يعني كل هذا التخبيص سيأتي على اصول المعتزله، على اصول ما بيجيش الحمد لله. على اصولنا ايش؟ ربك يخلق ما يشاء ويختار، انتهى. الله هو الذي يشاء ذلك. خلق كل شيء فقدره تقديرا. هو العليم القدير عز وجل، هو اللي عارف انه ايه هذا لازم 70 سنة، هذا 70 سنة وأسبوع، هذا 20، هذا 20 يوم، هذا 20 دقيقة، هذا ما يولد ميت أصلا، هو عارف فيك تبارك وتعالى. وإحنا عندنا نظرية فلسفية بتقول إيش؟ إنه كل شيء فعله الله تبارك وتعالى مرتبط بكل شيء فعله الله، يعني أي شيء فعله الله مرتبط بكل شيء، بمعنى إنه عندنا اعتقاد هيك، إنه شوف هالولد الصغير هذا اللي نزل من بطن أمه بأنوميا أو تشوه خلقي لم يسمح له أن يعيش إلا ربع ساعة فقط، مع أنه أبو أم منتظروه 20 سنة بنتظروا فيه، ويا حرام بعد 20 سنة وفرحانين بالحمل نزل إيش بتشوه خلقي وعاش ربع ساعة ومات. بنقول كان لازم يكون هيك، ولو ما كانش هيك لا كان لازم إيه يتم إيش فرض كل شبكة الكون من أولها لآخرها وإعادة بنائه من جديد. إنها تقول يعني إيش ينقص الله تبارك وتعالى لو من على هالمسكين هذول الغلابة إيه وعاش ابنهم، مش حكاية ينقصه، الله يقدر يفعل ما يريد عز وجل. لكن لو هذا الولد بده يعيش مش ربع ساعة 4 ساعات، لازم كل نظام الكون يتغير كله كله كله كله من أوله لآخره. مش حنوضحها كيف، هذا نظرية فلسفية بدها ساعات عشان نشرحها، بس هي هيك. حافظ الشيرازي الشاعر الفارس الكبير، وهو شاعر عارف وكان فيلسوفا، وكان في مراسلات بينه وبين إيش محمد المراد الفاتح، مراسلات، واستدعاه مرة إلى مجلسه كان يناقشه فلسفيا وكذا وفي شعره، شاعر وفيلسوف، كان يقول لو ذرة واحدة حذفت من مكانها تصور لانهار هذا الوجود كله كله، ذرة واحدة. وتأتي الفيزياء طبعا العقل العامل البسيط يقول لك لا شو ذرة يعني، وانه حذفنا كوباية كاملة حتى مش حصير شيء، عقل جاهل لانه ساذج، عقل بسيط مغفل. بس العقل الفيزيائي اليوم اسأل اي فيزياء كبير خاصة من فيزياء ميكانيك الكم يقول لك لا مستحيل مستحيل فوتون واحد لو حذفته خارج الكون هذا كله ينهار الكون كله، ممنوع. الكون هذا كله شبكة واحدة، كل شيء فيه مطلوب وكل شيء في مكانه، بسموه مبدأ إيش انحفاظ الطاقة أو محفوظية الطاقة والمادة، conservation of energy and matter principle، مبدأ محفوظية الطاقة والمادة في الفيزياء الحديثة ممنوع. وهذا الذي قاله العارف المسلم قبل شوف 1000 سنة مثلا. القرآن يقول دائما كل شيء يعني قال إيه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ما فيش جزاف يا أخي. وبعدين يقول لك إيش وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، صح؟ تحدثنا زمان في الهداية بس الحين تذكير سريع جدا جدا، وأنا وعدت أن أصنع محاضرة لعلي أصنعها الأسبوع الجاي والله بهالمناسبة هذه، لأن حابب أتكلم الموضوع هذا من زمان بس هو شوي معقد لكن لطيف وعجيب جدا جدا، أنا بعتبر أنه يدعم الإيمان دعما غير عادي غير طبيعي وغير تقليدي طبعا. يعني لما كنا صغار أنا بتحدث حتى عن نفسي كنا نتساءل يعني ليش استغفر العظيم يعني كان الواحد يقول ايه انه ليش ربنا يشاغل نفسه متعب نفسه بهالطريقه هذه يعني انه لازم كل حبه رمل وكل نمل يعرفها وكل ورقه ومش عارف ايش الضروره يعني بالنسبه لهذا الشيء طبعا ايش مزعج جدا جدا صحيح لو الله بدونها بدي اعطيك ايش بدي اعطيك انت فقط تقدر وتدبر امر المسجد هذا لحاله فقط بس بطريقه الهيه عاد بدك تحفظ أي مش أمر الناس وصلوا راحوا لبسوا ما لبسوا لا لا كله بالذرات بالفوتون بأي شيء فيه كله بدك تحفظه لا تستطيع مستحيل ولا تستطيع تحفظ أمر إيه خاتم وعد لا تستطيع مستحيل مسألة فيها حسبانات وأشياء معقدة جدا جدا فليش ربنا شاغل نفسه بالطريقة هذه كله كل ذرة كل ورقة كل هبة ريح كل شيء لازم يكون مضبوط ومعروف وخاضع للعلم والهيمنة الإلهية بالكامل ما كناش نفهم الكلام هذا ليش والفلاسفة الكبار زي ابن سينا زمان ما فهموهوش كمان كان يقول لا ربنا ملوش علاقة انه ايه وارسطو ما فهموش ارسطو العقل الضخم الكبير قال لك لا الرب اجل واعظم انه يشغل نفسه ايش بحركة الدواب والرياح والاوراق خلقها ورتبها وحط فيها قوانين بتسيرها وهو مشغول بتامل ذاته استغفر الله العظيم ارسطو هيك فهم انه ربنا قاعد عز وجل بس بتامل ذاته الشريفة والكون بسير حاله من حاله وهذا بسموه تفسير الميكانيكي للكون في الفلسفة يسموه تفسير ميكانيكي الكون اللي بيشبه ايه يقال ايش يعني the cosmos as a look يعني مثل ساعة مثل اي ساعة ساعة ذكرنا حتى في الدرس السابق بتعبيها وبتسيبها تتحرك لحالها بس نيوتن كان يعتقد بهذا الاعتقاد كمان الكون كساعة الفلسفة الطبيعية لليوم تعتقد بهذا الاعتقاد انه الكون ايه كساعة القرآن بقول كلام الصحيح لا الكون مش كساعة مش صحيح الكون هذا ايه يخلق ويعاد خلقه في كل لحظة في كل حيظة باستمرار ما أنه الله خلقه فرغ منه سيبه مستحيل ولذلك ربنا قيوم عليه في كل لحظة وما في شيء خارج العلم والإحاطة والقدرة والتدبير والقهر ولا شيء ولا ذرة ولا فتون ولا نملة ولا حشر ولا شيء هذا الكلام لم يكن مفهوما زي ما قلنا لا فهموه العلماء ولا الفلاسفة ولا حتى بعض علماء الدين مش قادرين يستوعبوا ليش يعني ولا المؤمن العادي اللي زينا قلنا احنا صغار نشك احنا ليش هالدوشه هذه كلها ايش اجل العلم الحديث الان الفيزياء بالذات لما تطورت قال لك هو هيك لازم هيك طلع ايش طلع التفسير الخطي للظواهر الكونيه والطبيعيه ايه تفسير بسيط جدا جدا وبدائي طلع اشبه بالبدائي الان انتهى شيء اسمه تفسير خطي ما في دخلنا الان مرحله اشبه بالعشوائيه بسموها الكاوس الكاوس هو الشواش الحالة الهيولانية لذلك ترجمة كاوس هيولة هي الهيولة حتى في اللغة الفلسفية هي الكاوس كاوس معناها ايش هيولة حالة هيولانية كاوسية كاوتش فوضى شواش بس هي مش شواش عادي شغلة معقدة جدا وفق هذا المنظور الجديد اذا كان في بده يكون تدبير وفي اله وفي كذا لازم يكون هذا الاله محيطا بماذا بكل ما يقع في الوجود عاد القريب والبعيد والحقير والجاي كل شيء ليش؟ لأنه بحسب الكاوس هذا فيزياء حديث الآن فيزياء الآن شغالين على العلماء بحسب هذه النظريات دقة مثل هذه بتأثر في أي شيء هذا ممكن تأثر في انفجار سوبر نوفا في آخر الكون على بعد 15 بليون سنة ضوئية في آخر الكون على الحافة على الراند على الإج دقة زي هذه مثل ممكن تسبب أي توستر أو تورنيدو في أمريكا الشمالية دقت هذه مش هي لحالها لا هي عامل من بلايين العوامل وانت ما بتعرف انت بتدقدق هيك أو الناس برقصوا نوع من الرقصات هالرقصة هذه حتقرب عن ايه مصير التوستر هذا 50 يوم مثلا الرقصة هذه الله الله الله الله في حدا بيحسب هذا الشيء ولا لسه ولا واحد بيقدر يحسب ولا واحد بيقدر يفهم وقال لك شو واش مستحيل كيف نفهم هذا مستحيل نفهمه مستحيل نحسبه ولسه ما توصلناش نظريات ومع ذلك تفهمه تحسبوا وبسموها باختصار هذه النظرية إيش نظرية الفراشة وبلخصوها يقول لك إيه فراشة ضرب بجناحيها في طوكيو فحصل طوفان أو فيضان في إيش في نيويورك بسبب فراشة في طوكيو عملت بجناحيك ضرب واحدة تخيل ولذلك إمامنا أبو الحسن الأشعري شوف هذا مش فيلسوف هذا عالم دين كبير وعقل طبعا أضخم من أي عقل فلسفي كان يقول الله تبارك وتعالى إيش يرصد تصور ضربة بعوضة بجناحها مثلا في مراكش لأن لهذا علاقة بما يقع في بغداد الأشعري قال الكلام هذا شيء غريب كيف عقله فيه الشيء هذا مش مفهوم لأنه فهم هذه المسائل على خلفية قرآنية القرآن فهمه زي هيك وحدثتهم عن كتاب أنا لو واحد روسي يتكلم في الكوس أنا يعني فعلا قف شعر بدني وأنا أقرأ في الكتاب، بتحدث على الكوس هو وش وملحد، هو أجنوستيك، بقول أنا أصلا ما بآمن بالإله هذا، إله الكنيسة وإله الكتاب المقدس، الإله الجاهل اللي مش عارف حتى مواطئ قدمي. صح، لما تقرأ إيش تحاول إيه تنتزع صفات للرب من الكتاب المقدس بتلاقي إله جاهل، إله أعمى مغفل، بيستغفروا بيضحكوا عليه، بلبسوا له قال جلد ماعز وبنضحك عليه وبصدق إنه هذا إيش عيسو مش يعقوب اللي النصاب قال استغفر العظيم. إله يغلب على نفسه بفعل شيء وبندم عليه بعدين بقعد يبكي بندم، إيش الإله هذا؟ طبعا لازم نعرف ازاي يكفر بهذا الاله، طبعا واحنا كافرين بهذا، نحن كافرون بهذا الاله. قال انا كفرت بهذا الاله، اله كذا المقدس، ما مستحيل، العلم بيقول هذا اله كذب، اكبر اكبر وكذوب اكبر لاي. قال اذا بده يكون في ثمه اله وعلي ان اؤمن به، هذا الرسل بيقول في كتابه هذا، قلت لك شيء يقشعر له البدن. فهذا الاله ينبغي ان يكون محيطا علمه وقدرته وتدبيره بكل شيء في الكون، بكل ذره تراب، بكل حبه، بكل قطرة ماء وبكل حبة تراب. قلت لا إله إلا الله، خليه يقرأ القرآن الكريم هذا، لو قرأ حيعرف. الآن العلم بدأ يقول كلام هذا وبدأ نفهم أنه ما في. هذا هو الله تبارك وتعالى. فنظرية الكوس هذه بالعكس، في ناس يعني فكروها أنها إيش، هذه فتح كبير للملحدين، فلسوف سوري، مش فلسوف، متغابي سوري اسمه سامي أدهم، درس الفلسفة في السربون، ولا عنده أي نظرية، هو بترجمه بس، ما هي المشكلة، معناش فلسفة حتى، بنترجم ننقل ننقل وبندعي الفلسفة، فلسفة إيش؟ إذا أنت فلسوف ورجيني فلسفتك الشخصية، حط فلسفة، ما في، كلهم بنقلوا، قال فلان وقال علان، ولا واحد فيهم قادر يعمل فلسفة لحاله، لأنهم عقول تعبانة مريضة أصلاً، هو متغطرسة. سامي أدهم ملحد سوري، كتب كتاب صور عن الشيطان الأعظم الكوس، فرحان جداً جداً، قال خلاص كل خرافات الإيمان انتهت، بلا إيمان بلا كلام فارغ، دخلنا الكوس، لأن الإيمان بيقول إيه؟ الإيمان بيقول في حكمة وفي تقدير وفي تدبير وفي كذا. قلت يا جاهل سبحان الله، لو قرأ الكوس هذا مليح، لو قرأ كتاب علم واحد في الكوس حيفهم إنه الكوس إيش قاعد يسعى لهذا الشيء. ليش طيب؟ لأنه ظواهر الكون بتقول إيش؟ الكون نفسه مستقر أو غير مستقر؟ مستقر بشكل غير عادي مخيف، الكون رياضي، الكون ذو ستراكشر أو ذو بنية رياضية، الكون فيه استقرار غير طبيعي. لكن العقل الآن، العقل الطبيعي الفيزيائي لما تطور الآن بدأ يلحظ في الكون، صور الشواش أو الانتظام، الشواش معناها مين المشوش؟ طيب الكون أو العقل؟ العقل، النظم والموديلات والنماذج تبعتك أنت العقلية طلعت أضعف بكثير وأقل من أنا إيش؟ تعرفوا إيه؟ مثل إناء صغير مثل هذا، وبنحاول نصب فيه إيش؟ 1000 جالون من الماء، إيش بيصير؟ شواش كبير جدا وطوفان وفيضان وبهتلة، لأنه هذا إيش؟ أصغر بكثير من أن أستوعب إيش؟ 1000 جالون من الماء، صح ولا لا؟ فالنموذج تبعك أنت، النموذج النظري، المعادلات تبعتك، النظريات اللي عملتها انت هذه عشان تفسر بها الكون طلعت في الاخير تعيس جدا، النظريات الخطيه هذه ضعيفه جدا جدا. فبدات تلحظ ايش؟ ان الكون ايه مليء بايش؟ بالفوضى والشواش. لكن الواقع البدهي بالكومن سنس نشوف الكون احنا بمجرات وبنجوم وبكل شيء، متزن وغير متزن، متزن في توازن غير طبيعي، كون رياضي، معناها العقل هو ايه فيه نقص عاد لسه. فارجع يا علم تواضع وابدا كمان ايش؟ مش نقول ابدا من جديد، لكن واصل وفق هذه البدايات إيه العجيبة، متواضع أمام الخالق تبارك وتعالى، وفوق كل ذي علم عليم. فلعلنا إن شاء الله يعني نعمل هذه المحاضرة في وقت قريب جدا، الأسبوع الجاي وكذا، عشان نفرغ منها، من سنوات كان مفروض نعملها إن شاء الله. كما قلنا رؤية الله في الدنيا على الأرجح غير واردة في حق إيه؟ الأولياء والصالحين، غير واردة أبدا. ولكن أن يرق الحجاب رقة شديدة بحيث يكاد المؤمن يرى ربه تبارك وتعالى، نعم، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام في الحديث الصحيح كأنك تراه، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، صحيح؟ هذا مقام إيش؟ المشاهدة في مقابل مقام المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأيضا لما خطب عروة ابن الزبير إلى عبد الله ابن عمر ابنته، وكان ابن عمر في الطواف، فتنغص خيّا وقال أجئت تكلمنا في النسوان، يعني في أمر النساء والخطبة والزواج، في النسوان ونحن نتراء ربنا تبارك وتعالى في الطواف، نتراء، شو ما قالش نرى، يعني نحن في حالة قريبين أن نرى إيش، نحن في حالة إيه قريبون إيه أن نرى فيها الله، لكن ما رأينا، يعني كدنا نراه. صحيح قد يرق الحجاب رقة شديدة بحيث إيش يشبه أن يكون الإنسان إيش رأى ربه وما رأى، لأنه مستحيل، هذا في الدنيا مستحيل، لا يصمد الإنسان لذلك، هذا موجود بلا شك، وعلى قدر إيش على قدر خلوص الإنسان وصدق الإنسان وتوله واستهتار المؤمن في العبادة والذكر والدعاء صور والإقبال على الله بالكلية وبالجمعية، يقبل عليه يعني بقلبه ونفسه وروحه وبدنه وهمه كله، من جعل الهم هما واحدا، يعني يكون الهم كله هو الله تبارك وتعالى بلا شك، يعني يصل إلى حالة كما قلنا في درس اليوم بسموها حالة المشاهدة أو حالة الرؤية، وهي حالة عرفانية لا حسية. لذلك نقول يعني ما ورد في كلام العرفاء أو العارفين والصلاح من مصطلح المشاهدة ومصطلح الرؤية يحمل على ماذا؟ على المعرفة، وهي رؤية قلبية. رؤية إيش؟ قلبية. كما قال الشيخ الجليل أبو سليمان الداراني قدس الله سره، نعم، قال القلب الصادق، يعني قلب الصوفي الصادق العارف بالله، قلب رأى الله، ومن رأى الله خالد لا يموت. ولذلك في أحاديث كثيرة أحيى الله قلبه يوم تموت في قلوب لا تموت بإذن الله تعالى، يبقى حيا بشكل عجيب. وحتى يلحظ الإنسان من حياة قلبه، من حياة قلبه، أن هذا القلب يصير لهجا بذكر الله عز وجل، لا في أوقات بل في كل وقت حتى في المنام. وهذه من كرامات من كرامات الأولياء المستمدة من معاجز رسول الله وآيات رسول الله، لأن رسول الله كان تنام عيناه ولا ينام قلبه كما قال لعائشة سبحان الله ما في، طبعا لأنه هذا قلب متصل بالله. فالأولياء بصوا إلى حالة قريبة من هذه الحالة، تستمد من هذه الحالة المصطفوية، فبتلاقي وهو في منامه أيضا بكون في حضرة إلهية، شيء غريب. طبعا هذا الاتصال ممكن وارد، أما الرؤية بالحدق بعيني الرأس لا، غير واردة وغير جائزة في حق الأولياء والصلاح من عموم هذه الأمة. بالنسبة للمقارنة بين الآيتين، يعني أنا لم يضح لي هذا الوجه. ورب قال لموسى بمعنى سهل جدا، يا موسى أنت كما أنت هكذا بهذه البنية بهذه القدرات بهذا التكوين لا تستطيع أن تراني، ولن تراني بهذه البنية، لن تراني بدليل أنك لست أصلب ولا أجمد ولا أرسخ ولا أقوى من ماذا؟ من الجبل. والجبل لا يصمد لتجلي الحق تبارك وتعالى، هو رجع ربنا، فلما تجلى ربه الجبل، والنبي قال ما تجلى له إلا هكذا، وحلق بين السبابة والإبهام، فتدك دك الجبل وانماع، وفي رواية أصبح ماء، جرى ماء الجبل، انتهى كل شيء. فكيف اللحم والدم بده يصبر لتجلي الحق؟ مستحيل. هذا معنى الآية واضح. الآية الثانية تحت النمل، وترى الجبال، في آخر سورة النمل، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. إلا فيها كلام طويل في محاضرة عقدناها حول موضوع حركة الأرض، هل الأرض ثابتة أو متحركة؟ عملنا محاضرة علمية في الموضوع هذا، ردنا على بعض الشبهات الحديثة للأسف لبعض الجماعات الدينية الإسلامية. وباختصار الآية فيها مذهبان مشهوران. مذهب من يقول الآية محمولة على على يوم القيامة، إنه هذا يوم القيامة، بتشوف الجبال أنت بتفكرها ثابتة، ولكنها تكون قد دكدكت ونثرت في الهواء كالعهن المنفوش، وتمر مر السحاب. وهذا التفسير نحن لا نرتضيه، مع أنه قال به أكثر المفسرين الأقدمين، هذا ما اتسع له معارف عصرهم، ما اتسعت له معارف عصرهم. لماذا؟ لأن الآية بتقول صنع الله الذي أتقن، صحيح؟ ولو كان المعنى أن الجبال ستدمر وتدكتك وتصبح كالعهن المنفوش، هذا لا فيه صنع ولا فيه ولا فيه إتقان، هذا فيه فيه تدمير وفيه نقض، فيه تدمير وفيه نقض. لكن الله يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولذلك الصحيح الآية ليست مما يفسر بحال يوم القيامة، وإنها بالعكس بحال الجبال الآن. وبعدين الله بيقول وترى الآن في حال المضارع، وترى تحسبها جامدة، صحيح أي إنسان شوف أنت الجبل دائما موجود، وبتعلم بيتك والوادي تبعك بموضعهما الجبل، أسفل الجبل جنوب الجبل، الجبل ثابت صح جامد ما بتحرك. الله بيقول لا، وهي تمر مر السحاب. هذا تفسير يمكن أن يقال تفسير هذه الآية بما يعرف بالحركة النسبية. يعني الآن مثلا هذه الورقة على هذا المصحف الشريف وهي ثابتة، صحيح؟ إذا حركت المصحف الورقة بذاتها لا تتحرك حركة ذاتية، لكن تتحرك حركة انتقال بانتقال المصحف في الفراغ، صح؟ هذا بسموها الحركة النسبية، منسوبة لحركة المصحف، منسوبة لحركة المصحف. إذا تحرك المصحف تتحرك. لذلك نحن الآن برضو علميا نحن متحركون، صحيح؟ إحنا الآن في موضعنا من هذا المسجد كل في موضعه ثابتون، لكن نحن والمسجد وفيينا والأرض كلها نتحرك إيش في المجموعة الشمسية، صحيح؟ نتحرك من مكان لمكان. فلو أخذنا جزء آخر من الكون خارج الأرض فنحن غير إيش؟ غير ثابتين، صح؟ غير ثابتين. فهذا يسموها الحركة النسبية، هذا صحيح. وهذه إشارة خفية بطريقة إيه؟ في منتهى اللطافة أو التلطف للعقل الوسيط في القرون الوسطى أن الأرض ليست إيش؟ ليست ثابتة. طبعا بعض العلماء فسر هذه الآية تفسيرا خرافيا، مثل الإمام الحافظ السيوطي في تاريخ الخلفاء قال لك في جبل في بلاد الشام كان موجودا في قرية معينة بإزاء القرية، وأصبح الناس في ذات صباح وإذا بالجبل إيه قد زحزح من مكانه لبيوف القرية ثانية. هذا كلام فارغ لم يسمع مثله في تاريخ حتى الجيولوجيا كلها، ما فيه إنه إيه جبل تحرك 5 كيلومتر في 4 ساعات. هذا كلام خرافات الأولين ولا يصدق. لكن في نظرية إيش كونتيننتال جيفت اللي بسموها زحزحة القارات بتاعت العالم الألماني الشهير هذا، وهي الآن نظرية معتمدة عالميا، زحزحة القارات بتأكد صح انه الصفائح الارضيه الضخمه هذه المكونه ايش لكامل القشره الارضيه نعم تتحرك وتتباعد وتتقارب، صحيح. وقد اتى يوم من الايام على هذه الارض قبل ملايين السنين كانت كل هذه القارات ايش مجتمعه ايش الى جانب بعضها ايه البعض، والان تباعدت، وهذا صحيح. ويحصل ان يعني تتباعد هذه كل سنه بمقدار معين كذا سنتيمتر مثلا الصفائح الضخمه هذه، هذا الان اصبح ايه كلاما علميا ثابتا. فممكن أن نفسر الآية برضو بهذا الشيء، إنه الجبال تراها أنت إيش ثابتة لكنها إيش تمر مر إيه السحاب. والأول التفسير الأول لأنه تشبيهها بمر السحاب أدق، لأن مر السحاب برضو مش إيه مش بطيء، سريع، صح؟ وهكذا الجبال. واحد يقول طيب إذا كان الآية تفسر بالحركة النسبية طب ليش الجبال وترى أبا محمد ثابت وهو يمر مر السحاب، ما كله أي شيء ثابت برضو بتحرك؟ لا، لأن الجبال تصلح أن تكون إيش علائم للحركة، صح؟ ممكن لأنها ضخمة جدا جدا، مش أي كلام يعني أجسام وأجرام ضخمة جدا جدا يصح أن تتخذ علامة إيش لهذه الحركة. نعم مش أي جسم بسيط صغير أو مش أي جسم عنده القدرة على الانتقال مثل حيوان أو إنسان، لا، جسم يظهر أنه ثابت وهو أيضا إيه معلم من المعالم وهي الجبال، أكبر معالم إيش يعني إيه الكونية على ظهر هذا الكوكب الأرض يعني. والله تبارك وتعالى أعلم.